كان الأخ يسأل عن أحد الإخوة يسأل عنده عاصفة أو لا؟ أيوة هذا اللي نقلنا فيها كلام شيخ الإسلام. ها؟ أي. الحلف والسؤال هو بابه واحد. يا أسألك بوجه الله أو نحو ذلك. لكن الكلام دعاء صفة يا رحمة الله. هذا هو الذي تكلم فيه شيخ الإسلام. والسؤال القضية الثانية الشيخ جان الشيخ أحمد. طيب إذن خلاص نبدأ. والأخ هذا إن شاء الله الكريم الذي سأل سؤال عن طريقة تعلم علم الحديث يعني ومعرفة الصحيح منه على طريقة السلف. هذه الحقيقة أنا قلت أنها تحتاج إلى وقت، لكن قد أتكلم عن إشارات فيها، وقد تكلمنا سابقا عن نقاط صغيرة. لكن كعلم كيف كان السلف يتلقون سنة النبي صلى الله عليه وسلم؟ تلقي القرآن له شكل وتلقي السنة لها شكل. فلماذا يعني انحرف الناس عن هذا الطريق الذي هو طريق تلقي السنة يعني، وصار دخل فيه من علم الكلام ودخل فيه من أهل البدع؟ فهذا يحتاج الحقيقة إلى جلسة طويلة، لكن قد نتكلم بكلام قليل فيما بعد. تفضلوا يا شيخ. نعم بسم الله يا شيخ. نعم الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين نبينا محمد وعليه وصحبه أجمعين. بإسناد شيوخنا إلى الإمام البخاري رحمه الله قال بسم الله الرحمن الرحيم. كتب الله تعالى قول الله تعالى كل من طيبات ما رزقناكم وقول أنفقوا من طيبات ما كسبتم وقول يكلوا من طيب من الطيبات وعملوا صالحا بما تعملون عليم. هذا محمد كثير قال أخبرنا سفيان عن منصور النبي وإن النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أطعموا الجائع وأعطوا المريض فكل عاني. قال سفيان والعاني أسير. هذا نسوب يسأل قال هذا نحن فضائلين. الآية هنا قال وقوله إيش؟ ها؟ شيخنا هنا في قوله كل من طيبات ما رزقناكم هكذا هي. لا هي الآية أنفقوا من طيبات ليس كلوا ما هي بعدها. لا لا لا هذه الآية وين في القرآن؟ فيه كلوا من طيبات ما كسبتم. لا من طيبات ما رزقناكم. هذه رأيتم في القرآن؟ لا لا أنفقوا من طيبات. أنفقوا ليس كلوا. لا لا الصواب أنفقوا من طيبات ما كسبتم. وقوله تعالى كلوا من طيبات ما رزقناكم وقوله انفقوا من طيبات ما كسبتم وقوله كلوا من الطيبات وعملوا صالحا بما تعملون عليم. هذا نحن كثير قال اخبرنا سفيان عن منصور النبي وان النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اطعموا الجائع واعطوا المريض وفكوا العاني. قال سفيان والعاني الاسير. هذا نسوي قال هذا نحن فضيل عن ابي عن ابي حازم عن ابي هريره قال ما شبع اهل محمد صلى الله عليه وسلم من طعام ثلاثه ايام حتى قبض عن ابي حازم عن ابي هريره رضي الله عنه اصابني جهد شديد فلقيت عرقه فاستقراته ايه من كتاب الله فدخل داره فتح علي فمشيت غير بعيد فخرجت لوجهي من الجهد والجوع إذا رسول الله صلى الله عليه وسلم قائم على رأسي فقال أبو هريرة فقلت لبيك رسول الله وسعديك فأخذ بيدي فقامني وعرف الذي بي فانطلق بي إلى رحله فأمر لي بعست من لبن فشربت منه ثم قال عد فاشرب يا أبو هريرة فعدت فشربت ثم قال عد فعدت فشربت حتى استوى بطني فصار كالقدح. قال فلقيت عمر وذكرت له الذي كان من أمري وقلت له تولى الله ذلك من كان أحق به منك يا عمر والله لقد استقرأتك الآية وأنا أقرأ لها منك. قال عمر والله لأن أكون أدخلتك أحب إلي من أن يكون لي مثل حمر النعم. باب التسمية على طعام الأكل. حدثنا ابن عبد الله بن سفيان وقال الوليد بن كثير أخبرنا وسمع عمر بن كيسان وسمع عمر بن أبي سلمة يقول كنت غلاما في حجر رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانت يدي تطيش في الصحفة فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا غلام سمي الله أكل من كل مالك فما زالت تلك طعمتي بعد. باب الأكل من ماله. وقال أنزل قال النبي صلى الله عليه وسلم اذكر اسم الله ولي أكل كل رجل من ماله. حدثنا عبد العزيز بن عبد العزيز بن عبد الله قال حدثني محمد وجعفر عن محمد سكر تفضل. نعم عن حدثنا هون جعفر بن محمد بن عمرو بن حلحلة الديلي عن وهب بن كيسان بن نعيم عن عمرو بن ابي سلمة وابن ام سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت اكلت يوما مع رسول الله صلى الله عليه وسلم طعاما فجعلت اكل منه وهي الصحفة فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم كن من مالك. حتى نعبد الله فقال اخبرنا من قال ابن كيسان بن ابي نعيم قال اوتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بطعام معه ربيبه عمر بن ابي سلمة فقال سم الله كن من مالك. بهو من تبع حوالي القصعة فمع صاحبه اذ لم يعرف منه يعرف منه كراهية. حتى نقول حدثنا قدوة عن مالك ان اسحاق بن عبد الله بن ابي طلحة سمعنا ملك يقول إن خلطا دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بطعام صنعاء قال أنس ذهبت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فلأت تتبع الدباء من حوال القصر قال فلما زال أحب الدباء من يومئذ قال عمر بن أبي زيد قال إني نبي الله صلى الله عليه وسلم كل بيمينك باب التيمم في الأكل وغير حدثنا عبد الله غدان قال أخبرنا عبد الله قال وشهد عن أشعث عن أبي عن مسروق عن أشعث رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب التيمم من استطاع في ظهوره وتناول رجله وكان قال بواسط قبل هذا في شأنه كله باب من أكل عطش بعد أن يسمع قال أثنى مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة أنه سمع أنس بن مالك يقول قام أبو طلحة المسلم قال لقد سمعت صوت رسول الله صلى الله عليه وسلم ضيفا أعرف به الجوع فهل عندك من شيء فأخرجت أقراصا من شعير ثم أخرجت خمارا لها فلفت الخبز ببعضه ثم دسته تحت ثوبي وردتني ببعضه ثم أرسلتني إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فلفتت به فوجدت رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسجده مع الناس فقمت عليهم فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسلك أبو طلحة فقلت نعم قال بطعام قال قل فقلت نعم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لمن معه قوم فانطلقت بين يديهم حتى جئت أبو طلحة فقال أبو طلحة يا مسلم قد جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم بالناس وليس عندنا بطعام نطعمه فقالت والله ورسول الله أعلم ورسول أعلم قال فانطلق أبو طلحة حتى لقي رسول الله صلى الله عليه وسلم فأقبل أبو طلحة ورسول الله صلى الله عليه وسلم حتى دخل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل أمي أم سليم ما عندك فأتت بخبز ذلك الخبز فأمر به فأمر به ففت وعصرت عليه أم سليم عكة لها فأدمته ثم قال قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم ما شاء الله أن يقول ثم قال أذل عشرة فأذنهم فأكلوا حتى شبعوا ثم خرجوا ثم قال أذل عشرة فأذنهم فأكلوا حتى شبعوا ثم خرجوا ثم قال أذل عشرة فأذنهم فأكلوا حتى شبعوا ثم خرجوا ثم أذن لعشرة فأكل القوم كلهم وشبعوا القوم ثم نور رجل حدث المجاهد ثم قال حدثنا وثمان النبي قال وحدث أبو ثمان أيضا عن عبد الرحمن بن رضي الله عنه قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم 32 ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم أما أحد منكم طعام فإذا مع رجل صاح من طعام أو نحوه فوجدنا ثم جاء رجل مشرك مشعان طويل بغنم يسوقها فقال النبي صلى الله عليه وسلم أبيعون معطية أو قلابة قال لا بيعون قال فاشترى منه شاة فصنعت فأمر نبي الله صلى الله عليه وسلم بسواد البطن يشوى وإيم الله ما من الثلاثين أو مئة إلا قد حز له حزة من سواد بطنه إن كان شيئا أعطاه إياه وإن كان غيبا خبأها له ثم جعل فيها قصعتين فأكلنا أجمعنا وشبعنا وفضل في القصعتين فحملته على البعير أو كما قال حدثنا مسلم قال حدثنا وهب قال حدثنا منصور عن عائشة رضي الله عنها قالت توفير النبي صلى الله عليه وسلم حين شبعنا من الأسودين التمر والماء باب ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج الآية إلى قول لكم تعقلون حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا زهير حدثنا زهير انه قال سمعت ابو بشير بن يسار يقول حدثنا زهير بن نعمان قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الى خيبر فلما كنا بالصعبة قال يحيى وهي من خيبر على روحة دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم طعاما فما اوتي الا بسوق بسويق فلكناه فأكلنا منه ثم دعا بماء فمضمضه ومضى فصلى بين المغرب وتوضأ قال سمعت منه عودا وبدأ باب الخبز المرقق والأكل على الخوان والسفرة حدثنا محمد بن سنان قال حدثنا أنه عن قضية قال كنا عند أنس وعنده خباز له فقال ما أكل النبي صلى الله عليه وسلم خبزا مرققا ولا شاة مصمودة حتى لقي الله حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثنا أبي عن أنس قال علي هو الإسكاف عن قضية عن أنس رضي الله عنه قال ما علمت النبي صلى الله عليه وسلم أكل على سكر روجة قط ولا خبز له مرقق قط ولا أكل على خوان قط وقيل لقتادة فعلى ما كانوا يأكلون قال على السفر حدثنا ابن عمير قال أخبرنا محمد بن جعفر قال أخبرني حميد بن سمعان يقول قام النبي صلى الله عليه وسلم يبني بصفية فدعوت المسلمين إلى أمة أمر بالأنطاء فبسط فألقي عليها التمر والأقط والسمن وقال عمر عن أنس بنى بها النبي صلى الله عليه وسلم ثم صنع حيزا في نطع حدثنا محمد قال أخبرنا نعمة قال حدثنا شهر عن أبي عنه ابن كيسان قال كان أهل الشام يعيرون ابن الزبير يقولون ابن ذات النطاقين فقالت له أسماءه يا بني إنهم يعيرونك بذات بالنطاقين هل تدري ما كان النطاقان إنما كان نطاقي شققته نصفين فأوكيت قربة رسول الله صلى الله عليه وسلم بأحدهما وجعلت في سفرة آخرة فقال فكان أهل الشام إذا عيروا بالنطاقين يقول إيهن والإله تلك شكاة ظاهر عنك عروة حدثنا أبو النعمان قال حدثنا وهو تعالى يشير عن سعيد بن جبير أن ابن عباس أنه مع حفيد بنت الحارث بن حزن قالت ابن عباس أدت إلى النبي صلى الله عليه وسلم واقطا وأضبا فدعا بهن فأكلن على ميدته وتركهن النبي صلى الله عليه وسلم قال كالمتقثر لهن ولو كنا حراما ما أكلن على ميدة النبي صلى الله عليه وسلم ولا أمر بأكلهن باب السبق حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا عمد عن يحيى عن بشير بن يسار عن سعيد بن النعمان أنه أخبره أنه كان مع النبي صلى الله عليه وسلم بالصبي وعلى روحة من خيبر فحضرت صلى الله عليه وسلم فلم يجدوا إلا سويقا فلاك منه فلكنا معه ثم دعا بماء فمضمض ثم صلى وصلينا ولم توضأ باب ما كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يأكل حتى يسمي له فيعلم ما هو حدثنا محمد بن قاتل وهذا قال اخبرنا عبد الله قال اخبرنا يونس عن الزهري قال اخبرنا ابو متى بن سالم بن حوني في الانصاري وان ابن عباس اخبرنا قال ابن الوليد الذي يقال له سيف الله اخبرنا دخل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من مونه خالته وخاله ابن عباس فوجد عندها ضبا محنوثا قدمت به اختها حفيده بنت الحارث من نجد فقدمت الضب لرسول الله صلى الله عليه وسلم وكان قلما يقدم يده لطعام حتى يحدث به ويسمي له فاوى رسول الله صلى الله عليه وسلم يده الى الضب فقالت امراه من النسوه الحضور يخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قدمتن له الضب يا رسول الله، فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده عن الضب فقال خادم يدي حرام الضب يا رسول الله، قال لا ولكن لم يكن بارد قوم فاجدني عافو، قال خادم فاجتزته فاكلته وحول رسول الله صلى الله عليه وسلم. انظروا الي باب طعام الواحد يكفي الاثنين. حدثنا عبد الله بن زمان قال اخبرنا من يقول حدثني اسماعيل قال حدثني مالك عن ابن زيد عن عرج بن ربيعه رضي الله عنه رسول الله انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم طعام الاثنين كافي الثلاثه طعام الثلاثه كافي الاربعه. باب المؤمن ياكل في معي واحد. في ابو هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم باب المؤمن يأكل في معا واحد. في أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم حدثنا قال حدثنا أبو الصامد قال حدثنا شعبة عن ابن محمد عن نافع قال كان ابن عمر لا يأكل حتى يؤتى بمسكين يأكل معه، فأدخلت رجلا يأكل معه فأكل كثيرا، فقال نافع لا تدخل عليها لا تدخل هذا علي. سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول المؤمن يأكل في معا واحد والكافر يأكل في سبعة معا. باب المؤمن يأكل في معا واحد. في أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم حدثنا قال أخبرنا عبد الله عن أبي عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن المؤمن يأكل في معا واحد وإن كافر أيها المنافق أو فلا أدي أيهما. قال عبيد الله يأكل في سبعة معين. وقال ابن بكر حدثنا مالك عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر مثله. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان عن عمرو قال كان ابن نهيك رجلا أكولا، فقال له ابن عمر إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الكافر يأكل في سبعة معين، فقال فأنا أؤمن بالله ورسوله. حدثنا إسماعيل قال حدثنا مالك عن أبي زيد عن عروة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل المسلم في معا واحد والكافر يأكل في سبعة معين. حدثنا سفيان عن عمرو قال حدثنا شعبة عن أبي ثابت عن أبي حازم عن أبي هريرة رجلا كان يأكل أكلا كثيرا فأسلم كان يأكل أكلا قليلا، فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم قال إن المؤمن يأكل في معا واحد والكافر يأكل في سبعة معا. باب الأكل المتكئا. حدث المعين قال حدثنا سالم عن ابن الأخمري أنه قال سمعت أبو جعفر يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لا أكل متكئا. حدثنا عثمان بن شبيب قال أخبرنا جرير المنصور عن ابن الأخمري عن أبي جعفر قال كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال الرجل عنده لا أكل وأنا متكئ. باب الشواء. وقال الله تعالى فجاب أجل حديثنا من شاطئنا عن عبد الله قال حدثنا هشام بن شبيب قال أخبرنا ما وراء جرير عن أبي هريرة بن سالم عن ابن عباس عن خالد الذي قال أوتي النبي صلى الله عليه وسلم بطب مشوي فهو الذي يأكل، فقيل له إنه ضب فأمسك يده فقال خالد وحرام هو، فقال خالد حرام هو، قال لا ولكنه لا يكون بأرض قوم فاجدني عافوا، فأكل خالد رسول الله صلى الله عليه وسلم ينظر. قال مالك عن ابن شهاب برب محنوذ باب باب الخزيرة قال نضر الخزيرة من النخالة والحريرة من اللبن. حدثني يحيى بن بكير قال حدثنا ليث عن قايل عن ابن شهاب قال اخبرني حبيب بن ابي الانصار ما اتبع ابن مالك وكان من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من الانصار انه اتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله ان انكرت بصري وانا اصلي لقاء اذا كانت الامطار صلى الوادي الذي بيني وبين ان استطعت ان اتي مسجدا فاصلي بهم لهم، فوددت يا رسول الله انك تاتي فتصلي في بيتي فاتخذه مصلى، فقال سافعل ان شاء الله. وقال ابن فقد علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وبكر حين ارتفع النهار فاستاذ النبي صلى الله عليه وسلم فاذنت له في المسجد حتى دخل البيت، ثم قال لي ان تحب ان اصلي من بيتك فاشغل لنا حياه من البيت. قام النبي صلى الله عليه وسلم كبر فصلى فصلى ركعتين ثم سلم وحبسنا على خزير صنعناه، فذهب في البيت رجال من أهل الدار ذو عدد فاجتمع، فقال قال منهم أين مالك بن الدخشين، فقال بعضهم ذلك منافق لا يحب الله ورسوله. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقل لا ترى، وقال لا إله إلا الله يريد بذلك وجه الله ورسوله أعلم. يريد وجه الله قال الله ورسوله أعلم. قال قلنا فإن نرى وجهه ونصيحته للمنافقين، فقال فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. قال ابن شهاب ثم سألت الحصين بن محمد الأنصاري أحد بني سالم وكان من سراد من حديث محمود فصدقه. باب الأقط. حدث وقال حميد سمعت أنا سنبن النبي صلى الله عليه وسلم بصفية فألقى التمر والأقط والسمنة. وقال عمرو بن أبي عمرو عن أنس صنع النبي صلى الله عليه وسلم حيثا حتى مسلم بن خلاد نشبت عن أبي هشام عن سعيد عن سعيد عن عباس رضي الله عنه وقال أتت قالت إلى النبي صلى الله عليه وسلم ضبابا أو أقطا ولبنا فوضع الضب على معدتي فلو كان حرما لم يوضع شارب اللبن وأكل الأقطة. باب السلق والشعير. حدثنا حنون بن كير قال حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن عن ابي حازم عن سالم بن سعد قال ان كنا لنفرح به يوم الجمعه كانت لنا عجوز تاخذ وصول السلق فتجعله في قدر الله فتجعله في حبات من شعير اذا صلينا زرنا فقربت لنا وكنا نفرح بيوم الجمعه من اجل ذلك وكنا نتغدى لنا قليلا بعد الجمعه والله ما فيه شحم ولا ودك. باب النهس وانتشال اللحم. حدثنا عبد الله بن عبد الله قال حدثنا محمد قال حدثنا يوان محمد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال تعرق رسول الله صلى الله عليه وسلم كتفا ثم قام صلى الله عليه وسلم وعن ابي عاصم عن كلمه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال انتشل النبي صلى الله عليه وسلم عرقا من قدر فأكل ثم صلى الله عليه وسلم. باب تعرق العضد. حدثنا محمد بن قال حدثنا عثمان بن عمر قال حدثنا فليح وقال حدثنا أبو حازم المدني قال حدثنا عبد الله بن قتادة عن النبي قال خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثنا معاذ بن جابر عن أبي حازم عن عبد الله بن أبي قتادة عن سلمي عن النبي قال كنت يوما جالس مع رجال من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في منزله في طريق مكة رسول الله صلى الله عليه وسلم نزلنا أنا والقوم محرمون وأنا غير محرم فأبصر حمارا عشان أنا مشغول أقصفون علي فلم يؤذنوني له وأحب لو أني أبصرته فالتفت فأبصرته فقمت إلى الفرس فأسرجته ثم ركبت ونسيت استودعوهم فقلت لهم يعولون استودعوهم فقالوا لا والله لا نعينك على شيء فغضبت فنزلت فغضبت ثم ركبت فشددت على الحمار فعقرته ثم جئت به وقد مات فوقعوا فيه يأكلون ثم إنهم شكوا في أكلهم وهم محرحر ففرحنا وخبأت العضد معي فأدركنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألناه عن ذلك فقال معكم من وجهه فناولت العضد فأكل حتى تعرق وهو محرم قال محمد جعفر حدثني زيد بن أسلم عن طائف من أثرنا وقد ذكر مثله بابه انقطع اللحم بالسكين حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعبان الزهري قال أخبرنا جعفر بن عمرو بن أمية أن أبا عمرو بن أمية أخبر أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يحتز من كتف شاة في يده فدعي إلى الصلاة فقال السكين التي يحتز بها ثم قام فصلى لم يتوضأ باب ما وعاب النبي صلى الله عليه وسلم طعاما حدثنا محمود بن كثير قال أخبرنا سفيان عن أنس عن أبي حازم عن أبي هريرة قال ما عاب النبي صلى الله عليه وسلم طعاما قط استوى أكل وإن كره وتركه باب النفخ في الشارع حدثنا زيد بن أريج قال حدثنا غسان قال حدثنا أبو حازم أنه سأل ما رأيتم في زمان النبي صلى الله عليه وسلم النقي قال لا فقلت كنتم يقولون الشعير قال لا ولكن كنا ننفخ باب ما كان النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه يأكلون أثم نعمان قال أثنى عمد بن زيد عن عباس بن جرير عن أبي عثمان ناديه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قسم النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه تمرا فأعطى كل إنسان سبع تمرات فأعطاني سبع تمرات إحداهن حشفة فلم يكن فيهن تمرة عجب إلي منها شدت في مضاغي حدثني محمد حدثنا عبد الله بن محمد قال أثنى أجورين قال أثنى شعبة عن إسماعيل عن قيس عن سعد قال رأيتني سابعة سبعة مع النبي صلى الله عليه وسلم لنا طعام إلا ورق الحبلة أو الحبلة وحتى يضع أحدنا حتى يضع أحدنا ما تضع الشاة ثم أصبحت بنو أسد تعزرني على إسلامي خسرت إذا وضل سعي هذا نقدر من شيني قال هذا نقوبان أبي حازم قال سألت سالم زين فقلت أركي هل أكل رسول الله صلى الله عليه وسلم النقية فقال سالم ما أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم النقية حين ابتعث الله حتى قبضه قال فقلت هل كانت لكم في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم مناخله قال ما أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم منخلا من حين ابتعث الله حتى قبضه الله قال قلت كيف كنتم تأكلون الشاة غير منخول قال كنا نطحنه وننفخه فيطير ما طار وما بقي ثريناه فأكلنا حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثني إسحاق بن إبراهيم قال أخبره ابن عباد قال حدثنا ابن أبي ذئب عن سعيد المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه أن مر بقوم بين أيديهم شاة مصلية فدعوا فأبى أن يأكل قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من الدنيا لا يشبع من خبز الشعير حدثنا عبد الله بن الأسود قال حدثنا معاذ قال حدثنا أبي عن يونس عن قتادة عن أنس بن مالك قال ما أكل النبي صلى الله عليه وسلم خيانا ولا فسق رجلا ولا خبز لم يقرأ ورقه قلت لقتادة ما يأكلون قال على السفورة السفر حدث الله أعلم يعني في قوله ما أكل المصاصم على أخوان ولا فسق رجلا يعني هذا كأنه والله أعلم إشارة إلى أنه أن المصاصم ما أكل على مائدة كان لها اصطلاح عندهم أن يكون المائدة فيها أشكال من الطعام يكون فيها مهضمات من المخللات والمدريش والأشياء هذه التي تكون محتفة به الطعام هذا ما رأاه النبي صلى الله عليه وسلم ولا يعرفه إنما يقدم له إما ثريد إما إدام إما يعني شيء في غاية التواضع وغاية السهولة ما يسمونه البساطة حدثنا قتيبة قال حدثنا جرير منصور عن إبراهيم عن أسود عن أشرد الله قالت ما شبع آل محمد صلى الله عليه وسلم منذ قدم المدينة من طعام البر ثلاثة ليال انتباعا حتى قبض الله التربية حدثنا عن وكين قال حدثنا ليث عن وقيل عن أبي عمرو تعالى عن أشرد زوج النبي صلى الله عليه وسلم كانت إذا مات الميت من أليف استمع لذلك النساء ثم تفرقن إلا لا وخاصتها أمرت ببرمة من تلبينة فطبخت ثم صنع الثريد فصبت التلبينة عليها ثم قالت كلنا منها فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول التلبينة مجمة لفؤاد المرض تذوب بعض الحزن باب الثريد حدثنا عن محمد بن الشهرين قال عن عمرو بن مرة الجملي عن مرة الهمداني عن أبي مسعود الأشعري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كامل من الرجال كثير ولم يكن من النساء لمريم بنت عمران واسية امرأة فرعون وفضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام حدثنا عمرو بن عمرو قال حدثنا خالد بن عبد الله عن أبي طوالة عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام حدثنا عبد الله بن أنس وسمع أبا حاتم الأشعري ابن حاتم حدثنا ابن عقال حدثنا ابن عون عن ثمامة بن أنس عن أنس رضي الله عنه قال دخلت مع النبي صلى الله عليه وسلم على غلام له خياط فقدم إليه قصعة فيها ثريد قال واقبل على عملي قال فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يتتبع الدباء قال فجعلت وتتبعه فضعه بين يديه قال فمزلت بعد يحب الدباء باب شاة مسموطة والكثيف والجنب حتى نعود بن خلق قال ثم ابن خلق قد قال كنا ناتي انس بن مالك رضي الله عنه وخبازه قائم قال كلوا فعلم النبي صلى الله عليه وسلم راى رغيفا مرققا حتى لحق بالله ولا راى شاة سبيطا بعيني قط حتى نعود بن خلق قال اخونا عبد الله قال اخونا معنا الزهري عن جعفر بن عمرو بن يمية الضمري عن النبي قال رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم يحتز من كتف شاة فاكل من فدعه على صلاة فقام وطرع السكين فصلى الله وتطبها. وما كان السلف يدخرون في بيوتهم وأسفارهم من الطعام واللحم وغيره. وقالت عائشة واسمع وصنعني للنبي صلى الله عليه وسلم بأكل سفرة أثنى خلاد منها قالت أنس بن عبد الرحمن بن عبد الرحمن بن عابس عن أبي قال قلت لعائشة رضي عنها أنا النبي صلى الله عليه وسلم أن تؤكل الحمر ضعيف فوق ثلاث. قالت ما فعله إلا في عام جاع الناس فيه فأراد أن يطعم الغني الفقير وإنا كنا لنرفع الكراع فنأكله بعد 15 قيل ما اضطركم إليه فضحكت قالت ما شبع آل محمد صلى الله عليه وسلم من خبز بر مأدوم من 3 أيام حتى لحق بالله. وقال ابن كثير أخبر سفيان وقال حدثنا عبد الرحمن بن عابس بهذا حدثني عبد الله بن حنين قال حدثنا سفيان عن عمرو عن عطاء عن جابر قال كنا نتزود الحوم الذي على عهد النبي صلى الله عليه وسلم تبع محمد بن عنده قال ابن زهير يقول لعطاء قلت لعطاء أقال حتى جئنا المدينة قال لا بأبو الحيس حدثنا قتيبة قال حدثنا اسماعيل بن جعفر عن عمرو بن أبي عمرو عن مولى المطلب بن عبد الله بن حنطب عنه سمع أنس بن مالك يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي طلحة التمس غلاما من غلمانكم يخدمني في خرج أبو طلحة خرج بي أبو طلحة يردفني وراءه فكنت أخدم رسول الله صلى الله عليه وسلم كلما نزل فكنت أسمع يكثر يقول اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل والبخل والجبن وضلع الدين وغلبة الرجال فلما زال أخدمه حتى أقبلنا من خيبر وأقبل بصفية بنت حيين قد حزا فكنت أراه يحولها وراءها بعباءة أو بكساء ثم يردفها وراءه حتى إذا كنا بالصابع صنع عيسا في نطع ثم أرسلني فدعوت رجالا فأكل وكان ذلك بناءه بها ثم أقول حتى إذا بدل أحد قال هذا جبل يحبون ونحب فلما أشر أن يقال اللهم إني أحرم بين جبل ما بين جبلها مثل ما حرم به إبراهيم مكة الله مبارك لهم في مد مصائم. باب الأكل في إناء مفضل. حدثني أبو نعيم قال عادنا سيف بن سليمان قال لما توجهتني قل عادنا عبد الرحمن بن مالك لأنه كان عند حذيفة فاستسقى فسقه مجلسيون فلما وضع القلعة في يده رماه به وقال لولا أني نهيته غير مرة ولا مرتين كأنه يقول لم أفعل هذا ولكني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تلبسوا الحرير والدباج ولا تشربوا في أنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحفها فإنها لهم في الدنيا ولنا في الآخرة باب ذكر الطعام. أثنى قتيبة قال عادنا وعادنا قد أدعى ناس عن أبي موسى الأشعري قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن كمثل رجة ريح طيب وطعمه طيب مثل من الذي يقرأ القرآن كمثل التمرة لا ريح لها وطعمه حلو مثل المنافق الذي يقرأ القرآن كمثل الريحان ريح طيب وطعمه مر مثل المنافق الذي يقرأ القرآن كمثل الحنظلة ليس ريحا وليس لها ريح وطعمه مر. حدثنا مسدد قال حدثنا خالد قال حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال فضل الله تعالى النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. حدثنا أبو نعيم قال حدثنا مالك عن سمين مولى عن سمين عن أبي صالح أبي هريرة رضي الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال السفر غطاء من عذاب يمنع أحدكم نومه وطعامه في إذا قضى نهمته من وجهه فليعجل إلى أهله. باب العلوم. حدثنا خالد بن سمين قال حدثنا إسماعيل بن جعفر عن ربيعة وسمع القاسم بن محمد يقول كان في بريرة 3 سنن أرادت عائشة أن تشتريها فتعتق فقال أهل أولا الولاء فذكر ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لو شئت شرطته لهم فإنما الولاء لمن أعتق قال وأعتقت فخيرت في أن تقر تحت زوجها أو تفارقه. ودخل رسول الله صلى الله عليه وسلم من بيت عائشة على النار برمة تفور فدعا بالغداء فأتي بخبز أدم من البيت فقال لما رأى لحما قالوا بلى يا رسول الله ولكنه لحم تصدق بي على بيرة فأدته لنا فقال وصدقة عليها وهدية لنا. باب الحلوى والعسل. حدثني إسحاق بن إبراهيم الحنظلي وعن أبي أسامة عن هشام قال أخبرني أبي عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب الحلوى والعسل. حدثني عبد الرحمن بن شيبة قال أخبرني ابن أبي الفديكي عن أبي ذيب عن المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كنت ألزم النبي صلى الله عليه وسلم شبع بطني حتى لا أكل الخميرة حتى لا أكل الخمير ولا ألبس الحرير ولا يخدمني فلان ولا فلانة وألصق بطني بالحصبة وأستقرئ الرجل الآية وهي معي كي ينقلب بي فيطعمني وخير الناس للمساكين. جعفر بن أبي طالب ينقلب بنا فيطعمنا ما كان في بيتي حتى إن كان لا يخرج لنا العكة ليس فيها شيء فنشقها فنلعق ما فيها. باب الضبع. حدثنا عمرو بن علي قال حدثنا أزهر بن سعد عن ابن عون عن ثمامة بن أنس عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى مولا له خياطا فأوتي بضبع فجعل يأكل فلم أزل أحبه منذ رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل. باب الرجل يتكلف الطعام ليخان. حدثنا عون بن يوسف قال حدثنا سفيان عن الأعمش عن أبي وائل عن أبي سعود الأنصاري قال كان من الأنصار رجل يقال له أبو شعيب وكان له غلام لحام فقال اصنع لي طعاما أدعو رسول الله صلى الله عليه وسلم خمسة فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم خمسة فتبعهم رجل فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنك دعوتنا خمسة وهذا رجل قد تبعنا فإن شئت أذنت له وإن شئت تركته قال بل أذنت له. قال محمد بن سلمة وحمد بن إسماعيل يقول إذا كان القوم على المائدة ليس لهم أن ينهولوا من مائدة إلى مائدة أخرى ولكن ينهول بعضهم بعضا في تلك المائدة يدعو. باب من أضاف رجلا إلى طعام أو أقبله على عمل. حدثنا عبد الله بن قال سمع النضر قال أخبر ابن عون قال أخبرنا ثم بن عبد الله بن أنس عن أنس رضي الله عنه قال كنت غلاما أمشي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم غلاما له خياط فأتاه بقصعة فيها طعام عليه ربه فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يتتبع ضباءه قال فلما رأيت ذلك جعل قالت أجمع بين يديه فقال فأقبل الغلام والعامل قال أن رسول الله أزال يحب الدباء بعد مريت رسول الله صلى الله عليه وسلم صنع باب المرقي. حدثنا عبد الله بن سلمة عن مالك أن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة أنه سمع أنس بن مالك أن خياطا دعا النبي صلى الله عليه وسلم طعام صنعه فذهبت مع النبي صلى الله عليه وسلم فقرب خبز سعير ومرقا في دباء وقديد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتتبع الدباء من حوالي القصة فأنا أزال يحب الدباء بعد يومئذ. باب القديد. حدثنا ابن عامر قال حدثنا مالك بن سلمة عن إسحاق بن عبد الله عن أنس رضي الله عنه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم أوتي بمرقة فيها دباء وقديد فرأيته يتتبع الدباء كلها. حدثنا قبيصة قال حدثنا سفيان عن عبد الرحمن بن عابس أن النبي عائشة رضي الله عنها قالت ما فعله إلا في عام جعل الناس أراد أن يطعم الغني الفقير وإنا كنا لنرفع الكراع بعد 15 ما شبع على محمد صلى الله عليه وسلم الخبز ببر مدوم ثلاثا. باب من ناول أو قدم إلى صاحب الميتة شيئا. قال وقال ابن المبارك لا بأس أن يناول بعضهم بعضا ولا يناول من هذه الميتة إلى ميتة أخرى. حدثنا إسماعيل قال حدثنا مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة أنه سمع أنس بن مالك يقول إن خيطا دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم طعام صنعه وقال انزل فذهبت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك الطعام فقرب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم خبزا من شعير ومرقا في دباء وقديد قال انزل فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتتبع دباء حول القصة فلم أزل أحب الدباء من يومئذ. وقال ثم طعن سن فجعلت أجمع الدباء بين يديه. باب الرطب بالقثاء. حتى عن عزيز بن عبد الله قال عدد نورا من مساعد النبي عن عبد الله بن جابر بن أبي طالب رضي الله عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل الرطب بالقثاء. باب حدثنا وزيد قال عدد عمد بن زيد بن عباس الجرري عن أبي عثمان قال تضيفت أبا هريرة سبعا فكان هو امرأته وخادمه يعتقبون الليل ثلاثا يصلي هذا ثم يوقظ هذا وسمعت يقول قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أصحابي تمرا فأصابني سبع تمرات إحداهن حشفة. هذا نوع الصبي قال عدد إسماعيل بن زكريا عن عاصم عن أبي عثمان عن أبي هريرة رضي الله عنه قسم النبي صلى الله عليه وسلم بيننا تمرا فأصابني منه خمس أربع تمرات وحشفة ثم رأيت الحشفة هي أشدهن لضرسي. باب الرطب والتمر. وقول الله تعالى وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا. وقال أحمد بن زبعان سفيان عن منصور بن صفية قال حدثتني أمي عن عائشة رضي الله عنها قالت توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد شبعنا من الأسودين التمر والماء. حدثنا سعيد بن دار قال حدثنا أبو حسن قال حدثنا أبو حازم عن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عبد الله بن أبي رباط عن جابر رضي الله عنه جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال كان من مدينة يهودين وكان يسلبني في تمر إلى الجذاذ وكانت لجابر الأرض وجابر الأرض إلى التي بطريق رومة فجلست فقال عاما فجاءني اليهودي عند الجذاذ ولم أجد منها شيئا فجعلت أستنظر إلى قابل فأبى فأخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال أصحابه امشوا نستنظر لجابر من اليهودي فجاءوني في نخلي فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يكلم اليهودية فيقول أبا القاسم لا أنظره فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم قام فطاف في النخل ثم جاءه فكلمه فقال فأبا فقمت فجئت بقليل رطب فوضعته بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم فأكل ثم قال أين عريسك يا جابر فأخبرته فقال افرش لي فيه ففرشته فدخل فرقد ثم استيقظ فجئته بقبضة أخرى فأكل منها ثم قام فكلم اليهودية فأبى عليه فقام في الرطاب في النخل الثاني ثم قال يا جابر خذ جذ وقضي فوقف في الجذاذ فجددت منها ما قضيته فضل منه فخرجت حتى جئت النبي صلى الله عليه وسلم فبشرته فقال أشهد أني رسول الله عروش وعريش بنا. قال ابن عباس معروشات ما يعرش من الكروم وغير ذلك يقال لها عروش عروشها أبنيتها. قال محمد بن يوسف قال أبو جعفر قال محمد بن إسماعيل فخلى ليس عندي مقيدا ثم قال فجلى ليس في شك. باب أكل الجمار. حدثنا عمر بن حفص بن عبد غياث قال حدثنا أبي قال حدثنا عمش قال حدثنا مشاهد عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال بينما نحن عند النبي صلى الله عليه وسلم جلوس إذ أتي بجمار نخلة فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الشجرة إن من الشجر لما بركته كبركة المسلم فظننت أنه يعني النخلة فأردت أن أقول أي النخلة يا رسول الله التفت ثم التفت فإذا أنا عشر عشرة أنا أحدثهم فسكت فقال النبي صلى الله عليه وسلم النخلة باب العجوة. حدثنا جمعة بن عبد الله قال حدثنا مروان قال أخبرنا هاشم قال أخبرنا عامر وزاد عن أبي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تصبح كل يوم سبع تمرات عجوة لم يضره في ذلك اليوم سم ولا سحر. باب القران في التمر. حدثنا آدم قال حدثنا جبل قال حدثنا جبلة بن سحيم قال أصابنا عام سنة مع ابن الزبير رزقنا تمرا فكان عبد الله بن عمر يمر بنا ونحن نأكل ويقول لا تقارنوا فإن النبي صلى الله عليه وسلم عن القران ثم يقول إلا أن يستأذن الرجل أخاه. قال جابت الإذن من قول ابن عمر. باب القثاء. حدثنا إسماعيل بن عبد الله قال حدثني إبراهيم قال إبراهيم بن سعد عن النبي قال سمعت عبد الله جعفر قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يأكل الرطب بالقثاء. باب بركة النخل. حدثنا أبو نعيم قال حدثنا وهذا طلعت عن زبيد عن مجاهد قال سمعت ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من الشجرة شجرة تكون مثل المسلم هي النخلة. باب جمع اللونين والطعامين بمرة. حدثنا ابن مقاتل قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا إبراهيم بن سعد عن النبي عن عبد الله بن جعفر رضي الله عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل الرطب بالقثاء. باب من أدخل الضيفين عشرة عشرة والجلوس على الطعام عشرة عشرة حتى توصلت محمد قال هذا محمد بن زيد عن جابر بن عثمان عن أنس وعن هشام عن محمد عن أنس وعن سنان أبي ربيعة عن أنس أن أم سلمة أمه عمدت إلى مد من شعير جشت وجعلت منه خطيفة وعصرت عكة عندها ثم بعثني إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأتيته وفي أصحابه فدعته وقال من معي وقال ومن معي فجئت فقلت إنه يقول ومن معي فخرج لي أبو طلحة غير رسول الله وشيء صنعته أم سلمة فدخل فجيء أبي وقال أدخل علي عشرة فدخلوا فأكلوا حتى شبعوا ثم قال أدخل علي عشرة فدخلوا فأكلوا حتى شبعوا ثم قال أدخل علي عشرة حتى عد أربعين ثم أكل النبي صلى الله عليه وسلم ثم قام فجعلت أنظر هل نقص منه شيء منها شيء باب ما يكره من الثوم والبقول عفي عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الله عن عبد العزيز قال قيل يا سيدنا لكما سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الثوم فقال من أكل فلا يقرب المسجد حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا زهير عن عبد الله بن عبد الله بن شهيد قال أخبرنا زهير بن شهيد قال حدثنا عطاء بن جابر عن عبد الله بن زعم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أكل ونصب في هذا المسجد باب الكباث وهو تمر الأراك حدثنا زيد بن وفاء قال حدثنا ابن أبي عن يونس عن شهيد قال أخبرنا مسلم قال أخبرنا جابر بن عبد الله قال أخبرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بمر الظهران نجني الكباث فقال عليكم الأسود منه فإنه أيطب فقال أكنت ترعى الغنم قال نعم هل من نبي إلا رعاها باب المضمضة تبع الطعام حدثنا ابن عبد الله قال أشبهنا أنه قال سمعت عن سيد بن بشير بن يسار عن سويد بن النعمان قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى خيبر لما كنا بالصباح دعوة طعام في موتية إلا بسوق فأكلنا فقام إلى صلاة فتمضمض ومضمض قال يحيى سمعت بشير يقول أخبرنا سويد قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من خيبر فلما كنا بالصباح قال يحيى وهي من خيبر على روحة دعا بطعام فما أوتي إلا بسوق فلكناه فأكلنا منه مد ثم دعا بماء فمضمض ومضمضنا معه ثم صلى بنا المغرب ولم يتوضأ وقال سفيان كأنك تسمعه من يحيى باب العقل أصابع مصي قل أن تمسع بالمنديل حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان عن عمرو بن دينار عن عطاء عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أكل أحدكم فلا يمسح يده حتى يلعقها أو يلعقها باب المنديل حدثنا أبو هريرة قال حدثنا عمرو بن فلان قال حدثني أبو أبي عن سعيد بن الحارث عن جابر رضي الله عنه عنهما أنه سأله عن الوضوء مما مست النار فقال لا قد كنا زمان النبي صلى الله عليه وسلم لن نجد مثل ذلك من الطعام إلا قليلا فإذا نحن وجدنا ولم يكن لنا مناديل إلا أكفنا إلا أكفنا وسواعدنا وأقدامنا ثم نصلي ولا نتوضأ باب ما يقول إذا فرغ من طعام حدثنا وهم قال سفيان عن ثور عن خالد بن معدان عن أبي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رفع مائدته وقال الحمد لله كثيرا طيبا مباركا فيه غير مكفين ولا مودع ولا مستغنى عنه ربنا حدثنا أبو عاصم عن ثور بن يزيد قال خالد بن معدان عن أبي أمامة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا فرغ من طعامه قال مرة إذا رفع مائدته قال الحمد لله الذي كفانا وأروانا غير مكفين ولا مكفور وقال مرة لك الحمد ربنا غير مكفين ولا مودع ولا مستغنى عنه ربنا باب الأكل مع الخالد حدثنا حفص بن مرغلة حدثنا شعبة عن محمد بن زياد قال سمعت أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذاته سقط سفيان أبو عاصم قال حدثنا سفيان عن ثور بن يزيد الحديث كلاهما بإسنادين كلاهما عن سفيان الثوري أبو نعيم قال حدثنا سفيان أبو عاصم قال حدثنا سفيان يعني كلاهما أبو نعيم وأبو عاصم الضحاك بن مخلد روى عن سفيان ففي سقط هنا عن سفيان عن ثور بن يزيد عن خالد بن معدان أبو عاصم وأبو نعيم كلاهما يروى عن سفيان فأبو عاصم الضحاك بن مخلد عن سفيان مش عارف زي ما كان في الحديث الأول كما أبو نعيم قال حدثنا سفيان أبو عاصم قال حدثنا سفيان سقط من نص سقط حدثنا أبو عاصم قال حدثنا سفيان عن ثور بن يزيد عن خالد بن معدان عن أبي أمامة أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما يروى عن سفيان عن ثور كان إذا فرغ من طعامه قال مرة إذا رفع مائدته وقال الحمد لله إذا كفانا وأروانا وغير مكفين ولا مكفين وقال مرة لك الحمد ربنا غير مكفين ولا مودان ولا مستغنى عن الرب ولا مستغنى ربنا باب الأكل مع الخادم حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة عن محمد بن زياد قال سمعت أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتى أحدكم خادمه بطعامه فإن لم يجزما فلينوله أكلة أو أكلتين أو لقمة أو لقمتين فإنه ولي حره وعلاجه باب الطاعم الشاكر مثل الصائم الصابر في عن أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم باب الرجل يدعى إلى طعام فيقول وهذا معي وقال أنس إذا دخلت على مسلم لأيتهم فكل من طعامي وأشرب من شرابه لا يتهم؟ لا. إذا دخلت على مسلم لا يتهم فكل من طعامه واشرب من شرابه. حدثنا عبد الله بن أبي الأسود قال حدثنا أبو سمد قال حدثنا أبو شغل حدثنا شغل قال حدثنا أبو شغل أنصاري قال كان رجل من أنصاري يكنى بشعبين وكان له غلام لحام. فأتى النبي صلى الله عليه وسلم وفي صحابه فعرف الجوع في وجه النبي صلى الله عليه وسلم فذهب إلى غلام اللحام فقال اصنع لي طعاما يكفي خمسة لعلي أدعو النبي صلى الله عليه وسلم وقام خمسة خمسة فصنع له طعيما ثم أتاه فدعاه فتبعهم رجل فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا أبا شعيب إن رجلا تبعنا فإن شئت أذنت له وإن شئت تركته قال لا بل أذنت له باب إذا حضر العشاء فلا يعجل عن عشائه. حدثنا أبو اليماني قال أخبرنا شعبة عن الزهري وقال لا يحدثني يونس عن مسيب قال أخبرني جعفر بن عمرو بن أمية أن أباه عمرو بن أمية أخبره أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يحتز من كتف شاة في يده فدعا إلى الصلاة فألقاها السكين التي كان يحتز ثم قام فصلى لم يتوضأ. حدثنا على المسجد قال حدثنا وهيب عن أيوب عن أبي قلابة عن أسلم بن كرد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا وضع العشاء وأقيمت الصلاة فابدأ بالعشاء. وعن أيوب عن نافع بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أنه وعن أيوب عن نافع بن عمر أنه تعشى مرة ويسمع قراءة الإمام. حدثنا عن يوسف قال حدثنا سفيان عن هشام بن عروة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أقيمت الصلاة وحضر العشاء فابدأ بالعشاء. قال وهيب وقال وهيب ويحيى بن سعيد عن هشام إذا وضع العشاء باب قول الله تعالى في قائمتم فانتشروا. حدثني عبد الله بن محمد قد حدثني يعقوب بن ابراهيم قال حدثنا أبي عن صالح عن أبي شهاب عن أنس قال أنا أعلم الناس بالحجاب كان أبي بن كعب يسألني عنه أصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم عروسا بزينب ابنة جحش وكانت تزوجها بالمدينة فدعا الناس للطعام بعد ارتفاع النار فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم وجلس معه جهر بعدما قام القوم حتى قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فمشى ومشيت معه حتى بلغ باب حجرة عائشة ثم ظن أنه خرجوا فرجعت معه فإذا هم جلسوا مكانهم فرجع ورجعت معه الثانية حتى بلغ باب حجرة عائشة فرجع ورجعت معه فإذا هم قد قاموا فضرب بيني وبينه سترا وأنزل حجابه. بسم الله الرحمن الرحيم كتاب العقيقة باب تسمية المولود غباة يولد لمن لم يعق عنه وتحنيكه. حدثني إسحاق بن نصر قال حدثني أبو سمد قال حدثني أبو هريرة عن أبي وردة عن أبي موسى رضي الله عنه قال ولد لي غلام فأتيت به النبي صلى الله عليه وسلم فسمى أبرا فعن كل تمرة وتعالى أبرا كذا قال كان أكبر ولدي أبي موسى حتى وجدهم قال أتنا أنا جامع عن أبي عن عائشة رضي الله عنها قالت أتي النبي صلى الله عليه وسلم بصبي يحنيك فأل عليه فأتبعه الماء ثم قال حدثنا إسحاق بن نصر قال أتنا وجدهم قال أتنا جامع وفضع أبي قال أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها أنها حملت بعبد الله بن الزبير بمكة قالت فخرجت وأنا متم فأتيت المدينة ما فأتيت المدينة فنزلت قبا فولدت بقبا ثم أتيت به رسول الله صلى الله عليه وسلم فضعته في حجره ثم دعا بتمرة فمضغها ثم تفل فيه فكان أول شيء دخل جوفه ريق رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم عنك بالتمرة ثم دعا له من بركته عبد الله بن الزبير كما رواه ابن سعد عنه بسند صحيح أنه كان يجلس سبعة أيام مواصل صائما مواصلا لا يطعم شيئا ببركته هذا الريق النبوي. نعم. ثم دعا له فبارك عليه وكان أول مولد يولد في الإسلام فرحوا به فرحا شديدا لأنهم قيل لهم إن اليهود قد سحرتكم فلا يولد لكم. هذا المطلب من فضل خلاتنا زيد نور قال أخبرنا عبد الله بن عون عن أنس بن سيرين عن أنس بن سيرين عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان ابن لأبي طلعة يشتكي فخرج أبو طلعة فقبض الصبي فلما رجع أبو طلعة قال ما فعل ابني قالت أم سليم هو أسكر ما كان فقربت إليه العشاء فتعشى ثم أصاب منها فلما فرغ قالت واري الصبي فلما أصبح أبو طلعة أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره فقال عرستم الليلة قال نعم قال الله بارك له ما في ليلتي ما فلت غلاما قال لي أبو طلعة احفظه حتى تأتي به النبي صلى الله عليه وسلم فأتى به النبي صلى الله عليه وسلم وأرسلت معه بتمرات فأخذه النبي صلى الله عليه وسلم فقال معه شيء قال نعم تمرات فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم فمضغاه ثم أخذ من فيه فجعلها في الصبي وحنكه به سماه عبد الله. هذا هو المثنى قالت من بعدين عن ابن عون عن محمد عن أنس وساق الحديث باب المعطى الأذى عن الصبي في العقيقة. حدثنا أبو النعمان قال حدثنا أحمد بن زيد عن أيوب عن محمد عن سلمان بن عمرو قال مع الغلام عقيقة وقال حجاج حدثنا أحمد قال أخبرني أبو غدادة وهشام وحبيب عن ابن سيرين عن سلمان عن النبي صلى الله عليه وسلم وقال غير واحد عن عاصم بن هشام عن حفصة بنت سيرين عن الرباب عن سلمان بن عامر بن الضبي عن النبي صلى الله عليه وسلم ورواه يزيد بن ريمان بن سيرين عن سلمان وذكر قوله باب وقال أصبغ وأخبرني ابن أبي عن جرير بن حازم عن أيوب السختياني عن محمد بن سيرين قال حدثنا سلمان بن عامر الضبي وقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول مع الغلام عقيقة فأريق عنه دما وأميط عنه الأذى. حدثنا عبد الله بن الأسود قال حدثنا قريش بن أنس قال حبيب بن الشهيد قال أمرني ابن سيرين أن أسأل الحسن ممن سمع حديث العقيقة فسألته فقال من سمرة بن جندب باب الفرع. حدثنا عبد الله قال حدثنا عبد الله قال أخبرنا معمر قال أخبرنا الزهري عن ابن شهاب عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا فرع ولا عتيرة والفرع أول النتاج كانوا يذبحونه لطواغيتهم والعتيرة في رجب. باب العتيرة. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال الزهري حدثنا حدثنا عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم لا فرع ولا عتيرة قال والفرع أول إنتاج كان ينتج لهم كانوا يذبحون بطواطيم العتيرة برجم. بسم الله الرحمن الرحيم كتاب الذبائح والصيد والتسمية على الصيد وقول الله حرمت عليكم ما تتولى قولي فلا تخشوا واخشوني وقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا يبلغ أنكم الله بشهد من الصيد ثنان لا يؤديكم وريحكم الآية. فقالوا جل ذكر وحلت لكم بهمة الأنعام إلا ما يزل عليكم من القول فلا تخشوهم واخشوني. وقال ابن عباس العقود العهود ما أحل وحرم إلا ما يزل عليكم الخنزير يجب أنكم يحمل أنكم شنآن وعداوة. المنخنقة تخنق فتموت الموقوذة تضرب بالخشب يوقظها فتموت المتردية تتردى من الجبل النطيحة تنطع الشاة فما أدركته وتحرك بذنبه وبعينه فاذبح وكل. حدثنا أبو نعيم قال حدثنا زكريا عن عامر بن عدي بن عاد بن رضي الله عنه قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن صيد المعراض قال ما أصاب بحدي فكل وما أصاب بعرضه فهو وقيذ. وسألته عن صيد الكلب فقال ما أمسك عليك فكل فإن أخذ الكلب زكاة. وإن وجدت مع كلبك أو كلابك كلبا غيره فخشيت أن يكون أخذه معه وقد غدله فلا تأكل. فإنما ذكرت اسم الله على كلبك لم تذكره على غيره. باب صيد المعراض. وقال ابن عمر في المقتولة بالبندقة تلك الموقوذة. وكره سالم وقاسم ومجاهد وإبراهيم وعطاء والحسن. وكره الحسن يرمي البندقة في القرى والأمصار ولا يرى به بأسا فيما سوى. أثنى سليمان بن قلعة شعبة عن عبد الله بن أبي السفري عن الشعبي قال سمعت عدي بن عاتم رضي الله عنه قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأرض فقال إذا أصبت بحده فكل فإذا أصاب عرضه فقتل فإنه وقيد فلا تأكل. فقلت أرسل كلبي قال إذا أرسلت كلبك سميت فقلت فإن أكل قال فلا تأكل. فإنه لم يمسك عليك إنما أمسك على نفسي. قلت أرسل كلبي فأجد مع كلبا آخر قال لا تأكل. فإنه إنما سميت على كلبك لم تسمي على آخر. بعد ما أصاب المعراض بعرضه حدثنا قبيصة قال حدثنا سفيان عن سليمان بن معنى بن حارث عن عدي بن حاتم رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله إن أرسل كلبا معلمة قال كل ما أمسكنا عليك. قلت وإن قتلنا قلت إن نرمي بالمعراض قال كل ما خزق وما أصاب عرضه فلا تأكل. وهو صيد القوس. وقال الحسن إبراهيم إذا ضرب صيدا فبان منه يد أو رجل لا يأكل الذي بان ويأكل سير. وقال إبراهيم إذا ضربت عنقه وسطه فكل. وقال الأعمش عن زيد استعصى على رجل من أهل عبد الله حمار فأمرهم أن يضربوا حتى حيث تيسر دعوا ما سقط منه وكلوا. أثنى عبد الله بن يزيد قال أثنى حياة قال أخبرني ربيعة بن يزيد الدمشقي عن أبي ذر إدريس عن أبي سعد ثعلبة الخشني قال قلت نبي الله إن بأرض قوم من آل كتابنا فنأكل في أن يتم وبأرض صيد أصيد بقوس وبكلب الذي ليس بمعلم وبكلب المعلم فما يصلح لي. قال أما ما ذكرت من أهل الكتاب فإن وجدتم غيرها فلا تأكلوا فيها وإن لم تجدوا فاغسلوا وكلوا ما فيها. وما صدت بقوسك فذكرت اسم الله فكل. وما صدت بكلبك المعلم فذكرت اسم الله فكل. وما صدت بكلبك غير معلم فأدركت ذكاته فكل. باب الخذف والبندقة. حدثنا يوسف بن راشد قال حدثنا وكيعون وزيد بن هارون ولفظ يزيد عن كامس بن الحسن عن عبد الله بن بريدة عن عبد الله بن مغفل أنه رأى رجلا يخذف فقال له لا تخذف. فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم نعان الخفي وكان يكره الخفي وقال إنه لا يصاد به صيد ولا ينكأ به عدو ولكنها قد تكسر السن وتفقع العين ثم رأى بعد ذلك يخفي. وقال له حدثك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه نعان الخفي وكره الخفي وأنت تخفي لا يكلمك كذا وكذا. بو من اقتنى كلبا ليس بكلب صيد وما شيء حدثنا موسى بن إسماعيل قال عبد العزيز بن إسماعيل قال عبد الله بن دينار قال سمعت ابن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما اقتنى كلبا ليس بكلب من شيء أو ضارية نقص كل يوم من عمله غيرة. حدثنا مكي بن إبراهيم قال أمر عن ضرطة بن إسماعيل قال سمعت سالما يقول سمعت عبد الله بن عمر يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من اقتنى كلبا إلا من اقتنى كلبا إلا كلب ضار لصيد أو كلب ماشية فإنه ينقص من أجره كل يوم قيرطان. أثنى عبد الله بن زبغ الأخبار ما يكون نفن عبد الله بن عمر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اقتنى كلبا إلا كلب ماشية أو ضار ينقص من عمله كل يوم قيرطان. باب إذا أكل الكلب. وقوله تعالى يسألونك ماذا أحل قل لكم طيبات وما علمتم من أجراح المكلبين الصوائد والكواسب والجدارح واكتسبوا تعلمونهن مما علمك الله فكلوا ما أمسكنا عليكم إلى قوله سريع الحساب. وقال ابن عباس إن أكل الكلب فقد أفسده إنما أمسك على نفسي والله يقول تعلمونهن مما لما قال الله فتضرب وتعلم حتى تترك. وكرهه ابن عمر وقال أعطاني إن شرب الدم ولم يأكل فكل. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا عمرو بن فضيل عن بيان عن الشعبي عن عدي بن عاتم قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم وقلت إن قوم نصيده بهذه الكلاب فقال إذا أرسلت كلابك المعلمة إذا أرسلت كلابك المعلمة وذكرت اسم الله فكل مما أمسكنا عليكم إن قتلنا إلا أن يأكل الكلب فإني أخاف أن يكون إنما أمسكه على نفسي وإن خالطها كلاب من غيرها فلا تأكل. باب الصيد إذا غاب عنه يومين وثلاثة. حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثني ثابت حدثنا ثابت بن يزيد قال حدثنا عاصم بن الشبيع عن عدي بن حاتم رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أرسلت كلبك وسميت فأمسك فقتل فكل وإن أكل فلا تأكل. فإنما أمسك على نفسي وإذا خالط كلابا لم يذكر اسم الله عليها فأمسكنا وقتلنا فلا تأكل. فإنك لا تدري أيها قتل وإن رميت الصيد فوجدته بعد يومين أو يوم أو يومين ليس به إلا أثر سمك فكل وإن وقع في الماء فلا تأكل. قال عبد الأعلى عن داود عن عامر عن عدي أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم يرمي الصيد فيتقف فيتقفر فيقتفر فيقتفر وفره اليومين والثلاثة ثم يجده ميتا وفيه سامة وقال يأكل إن شاء. باب إذا وجد مع الصيد كلبا آخر. حدثنا آدم قال حدثنا شعبة عن عبد الله بن السفر عن الشعبي عن عدي بن حاتم قال قلت يا رسول الله إني أرسل كلبي وسمي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أرسلت كلبك وسميت فأخذ فقتل فأكل فأخذ فقتل فأكل فلا تأكل فإنما أمسك على نفسي. قلت إني أرسل كلبي يجد مع كلبا آخر لا أدري أيهما أخذه. فقال لا تأكل فإنما سميت على كلبك لو سمي على غيري. وسألت عن صيد المعرض فقال إذا أصبت به حدي فكل وإذا أصبت بعرضي فقد فقتل فإن وقيدهم فلا تأكل. هذا بالنسبة للجوارح كالكلاب والسلاق وعلى كل حال يعني طرد الفقهاء فيها أمر آخر وهو من صاد في بعض السباع كالفهود لو روضت قوية على ترويضة وأشبه ذلك. لكن الطير في أصح قول العلماء يعني هذا من مفردات أحمد عن الأئمة الثلاثة جواز أن يأكل الإنسان ما صاد الجارح الذي هو الطير كالصقور مثلا والبزات يأكل منها وإن أكلت هي لأنها لا بد تأكل. وأنا سألت أهل الاختصاص بهذا في عدة بلدان قالوا الكلب يعلم فيتعلم أما الصيد الذي هو صيد الطيور كالصقور يقولون لا بد يأكل منها لا بد ما يكون ولا شيء قليل حتى تكفه. ولهذا كان أصح قول العلماء أنه لا يمكن هذا إلا بهذا. نعم. بما جاء في التصويت حدثني محمد وقال أقول مفضل عن بين العامر عن عبد بن حاتم رضي الله عنه قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت إن قوم نتصيد بهذه الكلاب فقال إذا أرسلت كلابك المعلمة وذكرت اسم الله فقل مما أمسكنا عليك إلا أن يأكل الكلب فلا تأكل فإني أخاف أن يكون مما أمسك على نفسي وإن خلطها كلب وغيره فلا تأكل. حدثنا أبو عاصم عن حيوة بن شريح وحدثني عبد بن رجاء قال حدثني سلمة بن سلمة عن مبارك عن حيوة بن شريح قال سمعت ربيعة بن يزيد الدمشقي قال أخبرني أبو دني سعيد الله قال سمعت أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه يقول أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله إن بأرض قوم علي كتاب نأكل فيها أن يتيم وأرض صيد إن أصيد بقوسي بقوس أصيد بكلب المعلم والذي ليس لي معلما فأخبرني ما الذي يحل لي لنا من ذلك. فقال أما ما ذكرت أنك بأرض قوم أهل كتاب أهل الكتاب تأكل في آنية فإن وجدتم غير آنية فلا تأكلوا فيها وإن لم تجدوا فاغسلوها ثم كلوا فيها. وأما ما ذكرت أنك بأرض صيد فما صدت بقوسك فاذكر اسم الله ثم كل وما صدت بكلبك المعلم فاذكر اسم الله ثم كل وما صدت بكلبك الذي ليس معلما فأدركت ذكاته فكل. حدثنا مسدد قال حدثني عن شعبة قال حدثني هشام بن يزيد عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال أنفجنا أرنبا بمر الظهران فعسوا عليها حتى لغبوا فسعيت عليها حتى أخذتها فجئت بها لأبي طلحة فبعث إلى النبي صلى الله عليه وسلم بوركها فخذها فقبله. أتسمعين إسماعيل قال حدثني مالك عن أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله عن نافع مولى أبي قتادة عن أبي قتادة أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان بعض طريق ما دخل فمع أصحابه له محرمين وغير محرم فراح مر بعشا فاستوى على فرسه ثم سأل أصحابه أن يتناولوه أن يناولوه صوتا فأبوا فسألهم رمحه فأبوا فأخذ ثم شد على الحمار فقتله فأكل منه بعضه وبعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بعضهم. فلما رسول الله صلى الله عليه وسلم سألوا عن ذلك فقال إنما طعمتهم أطعمكموها الله. حدثنا إسماعيل قال حدثني خالد بن مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي قتادة وذكر مثله إلا أنه قال هل معكم من لحمه شيء. باب التصيد على الجبل. حدثنا يحيى بن سليمان قال جابر قال حدثني ابن أبي قال أخبرنا عمرو أن أبا النضر حدثه عن نافع عن مولى أبي قتادة أن مولى أبي قتادة أبي صالح مولى التوأمة قال سمعت أبا قتادة قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في بين مكة والمدينة ومحرم أنا رجل حل على فرس كنت رقاء على الجبال فبيننا على ذلك إذ رأيت الناس متشوفين لشيء فذهبت أنظر فإذا هو حمار وحش فقلت لهم ماذا قالوا لا أدري قلت هو حمار وحش فقالوا هو ما رأيت وكنت نسيت صوتي فقلت لهم ناولوني صوتي فقالوا لا نعينك عليه فنزلت فأخذته ثم ضربت في أثري فلم يكن إلا ذاك حتى عقرته فأتيت لهم فقلت لهم قوموا فاحتملوا فقالوا لا نمسه فحملته حتى جئتم به فأبى بعضهم وأكل بعضهم فقلت أنا أستوقف فلكم النبي صلى الله عليه وسلم فضربته فحدثته الحديث فقال لي بقي معكم شيء منه قلت نعم فقال كلوا فهو طعم أطعمكموها الله. باب قول الله تعالى يحل لكم صيد البحر وقال عمر صيده ما اصطيد وطعمه ما رمى به وقال بكر الطافي حلال وقال ابن عباس طعامه ميتة إلا ما قذرت منها والجري لا تأكلوا اليهود ونحن نأكل. وقال شريح صاحب النبي صلى الله عليه وسلم كل شيء في البحر مذبوح وقال أعطونا ما الطير فأراني يذبح. وقال ابن جريج قلت لعطاء صيد الأنهار وقلات السيل أصيد بحر هو قال نعم. ثم تلا هذا عذب فرات سائغ شربه وذا ملح أجاج من كل تأكلون لحما طريا. وركب الحسن عليه السلام على شرج من جلود كلاب الماء وقال الشعبي لو أن أهلي أكلوا الضفادع لا أطعمتهم. ولم ير الحسن بالسلحفات بأسا. وقال ابن عباس كل من صيد البحر نصراني أو يهودي أو مجوسي. وقال ابو الدرداء في المر في المر في المر ذبح ذبح الخمرة أن أينان والشمس أثنى مسدد قال أثنى عن جوري قال أبو نعمر نسمى جابر رضي الله عنه يقول غزونا جيش الخبط وأمر أبو بيدة فجوا عن جديد فألقى البحر حوتا ميتا لم يرى مثله قال له العنبر فأكل منه نصف شهر فأخذ أبو بيدة عظما من عظام فمر الركب تحته أثنى عبد الله بن هادي قال أبو نسبين عن عمر قال سمعت جابر يقول بعثنا النبي صلى الله عليه وسلم 300 راكب وأميرنا أبو بيدة نرصد عيرا لخراج فأصابنا جوعا شديدا حتى أكلنا الخبط فسمي جيش الخبط وألقى البحر حوتا يقال لا عنبر فأكلنا نصف شهر وادهنا بودكه حتى صلحت أجسامنا قال فأخذ بيدة الضلع من أضلاعه فنصبه فمر راكب وتحته وكان فينا رجل فلما اشتد الجوع نحر ثلاثة جزائر ثم ثلاثة جزائر ثم نهوى أبو عبيدة باب أكل الجراب حدثنا ولد قال حدثنا شعبة عن أبي عفون قال سمعت ابن أبي أوف رضي الله عنه وقال غزونا مع النبي صلى الله عليه وسلم سبع غزوات أو ستة كنا نأكل معه الجراد قال سفيان أبو عونة إسرائيل عن أبي عفون عن ابن أبي أوف سبع غزوات باب أنية المجوس والمديد حدثنا أبو عاصم عن حيوة ابن شريح قال حدثني ربيعة بن يزيد قال حدثني ربيعة بن يزيد الدمشقي قال حدثني أبو دريس الخولاني قال حدثني أبو ثعلبة الخشني قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله إن بأرض أهل الكتاب فنأكل في أنيتهم وبأرض صيد أصيد بقوس وأصيد بكلب معلم وكلب الذي لازم عليه فقال النبي صلى الله عليه وسلم أما ما ذكرت أنك بأرض أهل الكتاب فلا تأكل في أنيتهم إلا لا تجدوا بدا فإن لم تجدوا بدا فاغسلوا وكل ما فيها وما ما ذكرت أنكم بأرض صيد فما صدت بقوسك فاذكر اسم الله وكل ما صدت بكلبك المعلم فاذكر اسم الله وكل ما وما صدت بكلبك الذي ليس بمعلم فأدركت زكاته فكله حدثنا مكي بن مريم قال حدثني يزيد بن أبي عبيدة عن سلمة قال لما أرسل من فتى خيبر أوقد نيران حتى النيران قال النبي صلى الله عليه وسلم على ما أوقد ما هذه النيران قال الحمر الأنسية قال أهريقوا ما فيها واكسروا قدورها فقام رجل من قومه فقال نهريقوا ما فيها ونغسلها فقال النبي صلى الله عليه وسلم ذاك باب التسمية على الذبيحة ومن ترك متعمدا قال ابن عباس من نسي فلا بأس قال الله تعالى ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإن فسق والناس لا يسمى فاسقا وقوله وإن الشياطين لا يوحون إلى أولياء ليجادلكم ولا تعطوا إنكم لشركون حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا وعونة عن سعيد بن مسروق عن عباية بن رفاعة بن رافع عن جده رافع بن خديج قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم بذي الحلفة فأصاب الناس جوعا فأصبنا ابنا وغنما وكان النبي صلى الله عليه وسلم في أغراة الناس فعجلوا فنصبوا القدور فدفع النبي إليهم النبي صلى الله عليه وسلم فأولوا القدور فوفى ثم قسم فعدل عشرة من الغنم بعير فند منها بعير وكان في القوم خيل يسيرة فطلبوا فعيهم فأوى إليه رجل بسام فعبسه الله ثم فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن لهذه البهائم أوابدك أوابد الوحش فمن أدى عليكم فاصنعوا به هكذا وقال جدي إن لنرجو ونخاف أن نلقى العدو غدا وليس معنا مدا أفنذبح بالقصب فقال ما أنهى والدم وذكر اسم الله عليه فكل ليس السن والظفر وسأخبركم عنه أما السن عظم وأما الظفر فمدى الحبشة باب ما ذبح على النصب والأصنام حدثنا معل بن أسلم قال حدثنا أبو يزيد يعني ابن المختار قال أخبرنا موسى بن عقبة قال أخبرني سالم أنه سمع عبد الله حدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه لقى زيد بن عمرو بن زيد بن زيد بن زي أنه لقى زيد بن عمرو بن نفيل بأسفل بلدح وذاك قبل أن ينزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم رحيم فقدم إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم سفرة فيها لحم فأبى أن يأكل منها ثم قال إني لا أكل مما يتذبحون على أنصابكم ولا أكل مما لذكر اسم الله عليه باب قول النبي صلى الله عليه وسلم فليذبح على اسم الله حتى نقطع قال حدثنا وعن أسود بن قيس عن جد بن سفيان البجري قال ضحينا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أضحية ذات يوم فإذا أناس قد ذبحوا ضحاياهم قبل الصلاة فلما انصرف رآهم النبي صلى الله عليه وسلم أنهم قد ذبحوا قبل الصلاة فقال من تبع قبل الصلاة فليذبح مكان أخرى من كان لم يذبح حتى صلينا فليذبح على اسم الله باب ما أنهر الدم من القصب والمروة والحديد حدثنا حمد بن أبي بكر المقدم قال أنا أعتبر عن عبيد الله أن نافع أنه سمع ابن كعب بن مالك يخبر ابن عمر أن أبا أخبرنا جارية لهم كانت ترى غنم بسلع فأبصرت بشاة من رمي موتا فكسرت حجرا فذبحتها فقال لي لا تأكل حتى أتي النبي صلى الله عليه وسلم فأسأله أو حتى أو أرسل إليه من يسأله فأتى النبي صلى الله عليه وسلم وبعث إليه فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بأكل عدة وسقط أن جريرة نافع عن رجل من بني سلمة أخبر عبد الله أن جارية لكعب بن مالك ترعى غنما له بالجبيل التي بالسوق وبالسلع فأصيبت شاة فكسرت حجرا فذبحتها به فذكر النبي صلى الله عليه وسلم فأمرهم بأكلها حدثنا عبد الله قال أخبرني أبي عن شعبة قال عن سعيد بن مسروق أن أباية بن رافع عن جدي أنه قال يا رسول الله ليس لنا مدى فقال ما أنهر الدم وذكر اسم الله فكل ليس الظفور والسن أما الظفر فمدى الحبشة وأما السن فعظم وند بعير فحبسه فقال إن هذه الإبل أو أبدك وأبد الوحش غلبكم منها فاصنعوا هكذا. باب ذبيحة المرأة والأمدي. حدثنا صدقة قال أخبرنا عبد الله بن عبد الله عن نافع عن ابن كعب بن مالك عن أبي أن امرأة ذبحت شاة بحجر فسئل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فأمر بأكلها وقال لا تحدثن النافع عن سمع رجل من أنصاره يخبر عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم أن شريعة الكعب بهذا. حدثنا إسماعيل قال حدثنا مالك عن نافع عن رجل من أنصاره عن معاذ بن سعد أو سعد معاذ أخبره أن شريعة الكعب بن مالك قال تراها غنم في سلع فأصيبت شاة منها فأدركتها فذبحتها بحجر فسئل النبي صلى الله عليه وسلم فقال كلها. باب الذي يذكى بالسن والعظم والظفور. حدثنا قبيصة قال حدثنا سفيان عن أبي عن عبادة بن رفاعة عن رفاعة بن خديج قال النبي صلى الله عليه وسلم كل يعني ما أنهار الدم إلا السن والظفور. باب ذبيحة الأعراب ونحيم. حدثنا عوانا بن بلي قال حدثنا أسامة بن عوز المدني عن هشام دورة عن أبي عن أجد رضي الله عنه أن قومنا تقالوا للنبي صلى الله عليه وسلم إن قومنا يأتون باللحم لا ندري أذكر اسم الله عليه أم لا قال فقال سموا عليه أنتم وكلوه وكلوه. قالت وكان حديث عهد بالكفر تبع علي عن الدراوردي وتبع أبو خالد والطوفاوي. باب ذبائح أهل الكتاب وشحومها من أهل الحرب وغيره. فقول تعالى اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب أحل لكم طعامكم وحل لهم. قال زوروا لا بأس بذبيحة نصارى العربي وإن سمعته يسمي لغير الله فلا تأكلوا إن لم تسمعوا فقد أحله الله وعلم كفرهم ويذكر عن علي نحوه. وقال حسن إبراهيم لا بأس بذبيحة الأقل فيه. وقال ابن عباس طعامهم ذبائحهم. حدثنا الوليد قال حدثنا شعبة عن حميد بن الهلال عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال كنا محاصرين قصر خيبر فرمى انسان بجراب فيه شعر فنزلت لاخذه فالتفت فاذا النبي صلى الله عليه وسلم فاستحييت منه. باب ما ند من البهائم وهو منزله الوحش. واجاز ابن سعود وقال ابن عباس ما اعجزك من المهائم مما في يدك فهو كالصيد وفي بعير تردى في بئر من حيث قدرت عليه فذكيه. وراء ذلك علي وابن عمر وعائشة. هذا عمر بن علي قال ذلك قال ذلك سبحانه قال ذلك عن رفاعة بن رفاعة بن رفاعة بن خديج عن رفاعة بن خديج قال قلت يا رسول الله إن لا قول عدوي غدا وليست معنا مدا. فقال عجل أو أرني ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه. فقل ليس السن والظفر وسأحدثك أما السن فعظم وأما الظفر فمد الحبشة وأصبنا نهب إبل وغنم فند منها بعير فرمه رجل بسهم فحبسه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لهذه الإبل أوابد كوابد الوحش فإذا غلبكم من أشياء ففعلوا بها كذا. باب النحر والذبح. قال ابن جرير أعطى إلا ذبح ولا نحر إلا في المذبح والمنحر. وقلت أيجزي ما يذبح أن أنحر. وقال نعم ذكر الله ذبح البقرة فإن ذبحت شيئا ينحر جاز والنحر أحب إلي والذبح قطع الأوداج. قلت فيخلف الأوداج حتى يقطع النخاع. قال لا يخال. وأخبرني نافع أن ابن عمر نهى عن النخع ويقول يقطع ما دون العظم ثم يده حتى يموت. وقوله وقول الله تعالى إذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة وقال فذبحوا وما كادوا يفعلون. وقال سعيد بن جبير عن ابن عباس إن الزكاة في الحلق واللبة. وقال ابن عمر وابن عباس إن السن إذا قطع رأسه فلا بأس. حدثنا خالد بن يحيى قال حدثنا سفيان عن شيخ نارة قال أخبرتني فاطمة بنت المنذر امرأتي عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنه وقالت نحرنا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فرسا فأكلناه. حدثنا إسحاق وقلنا وسمع عبدة عن هشام عن فاطمة عن أسماء رضي الله عنها قال ذبحنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فرسا وحمد فأكلناه. حدثنا قتيبة قال حدثنا جرير عن هشام عنها فاطمة بنت مدام من أسماء بنت أبي بكر قالت نحرنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فرسا فأكلناه. ذبحه وكون ابن عيال هشام في النحر. باب ما يكره من المثلة والمصبورة والمجسمة. حدثنا وليد قال حدثنا شعبة عن هشام بن زيد قال دخلت مع نساء عاك النيل فراغ المانا او فتيانا نصبوا دجاجة يرمونا. فقال انا سنها النبي صلى الله عليه وسلم ان تصبر البهائم. حدثنا عن يعقوب قال حدثنا ناخذ بن سعيد بن عمرو عن أبي انه سمعه يحدث عن ابن عمر رضي الله عنهما انه دخل على ابن سعيد وغلام من بني يحيى رابط دجاجة يرميها فمشى اليها ابن عمر حتى حلها ثم اقبل بها ورب بالغلام معه فقال ازجروا غلامكم عن ان يصبر هذا الطير للقتل فاني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم ان تصبر بهيمة وغيرها للقتل. حدثنا نمن قال حدثنا وعوانة عن أبي شيرين عن سعيد بن جبير قال كنت عند ابن عمر فمروا بفتية أو بنفر نصبوا دجاجة يرمونا فلما رأوا ابن عمر تفرقوا عنها. وقال ابن عمر من فعل هذا إن النبي صلى الله عليه وسلم عن من فعل هذا تبع سليمان عن شعبة. حدثنا من هل عن سعيد عن ابن عمر رضي عن النبي صلى الله عليه وسلم من مثل بالحيوان. وقال عدي عن سعيد عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال حدثنا حجاج بن منهل قال حدثنا شعبة قال عن عدي بن ثابت قال سمعت عبد الله بن يزيد عن النبي صلى الله عليه وسلم عن النوبة والمثلة. باب الدجاجة. حدث الدجاج. حدثنا يحيى قال حدثنا وكان عن سفيان عن أيوب عن أبي خليفة عن زاد بن الجرمي عن أبي موسى يعني الأشعري رضي الله عنه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يأكل دجاجا. حدثنا وهو قال حدثنا عن ابن أبي تميمة عن القاسم عن زاد بن قال كنا عند أبي موسى وكان بيننا وبين هذا الحي من جرم أخ إخاء فأتي بطعام فيه لحم دجاج وفي القوم رجل جالس أحمر فلم يطعم من طعامه. فقال ابن فقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل منه. قال إني رأيته يأكل شيئا فقدرت فعرفت ألا أكله فأحلفت أن لا أكله. فقال ابن أخبرك أو أحدثك أني إني أتيت النبي صلى الله عليه وسلم في نفر من الأشعرين فوافقته وهو غضبان ويقسم غنم من نعم الصدقة فاستحملناه فحلف ألا يحملنا قال ما عندي ما أحملكم عليه ثم أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بناب من إبل فقال أين الأشعرين أين الأشعرين قال فأعطانا خمسة ثود غر الذرة فلبثنا غير بعيد فقلت لأصحابي نسي رسول الله صلى الله عليه وسلم منه فوالله لئن تغفلنا رسول الله صلى الله عليه وسلم منه لنفلح أبدا فرجعنا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقلنا رسول الله إن استعملناك فحلفت ألا تحملنا فظننا أنك نسيت يمينك فقال إن الله حملكم إني والله إن شاء الله لا أحلف على يمين فأرى غير خير منها إلا أتيت الذي هو خير وتحللت باب لحوم الخير حدثنا أحمد قال حدثنا شفيان قال حدثنا شون عن فاطمة عن أسماء قالت نهارنا فرسا على هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فأكلنا حدثنا مسدد قال حدثنا أحمد بن زيد عن عمر بن دينار عن محمد بن علي عن جابر بن عبد الله قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم خيرا على لحوم الحمر ورخص بلحوم الخير باب لحوم الحمر لحوم الإنسية فهي عن سلمة عن النبي صلى الله عليه وسلم حدثنا صدقة قال أخبرنا عبد الله بن عبد الله عن سالم بن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم عن لحوم الحمر الآلية يوم خيبر حدثنا مسدد قال أنا عبد الله قال أن نافع عبد الله قال أن النبي صلى الله عليه وسلم لحم الحمر الأهلية وابن مبارك أن عبد الله عن نافع قال أسامة أن عبد الله عن سالم حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مكرم بن شعبان عن عبد الله والحسن بن محمد بن محمد بن علي عن ابيهما عن علي رضي الله عنهما ان قال لنا نبي ان رسول الله صلى الله عليه وسلم المتعة عام خيبر لحوم الحمر الانسيه حدثنا سلمان بن ابي قال حدثنا محمد بن عمر عن عمر بن محمد بن علي عن جابر بن عبد الله قال لنا النبي صلى الله عليه وسلم خيبر لحوم الحمر ورخص لهم الخيل حدثنا مسدد قال حدثنا عن شعبه قال حدثني عدي عن البراء بن ابي اوفى وابن ابي اوفى رضي الله عنهم قال لا احتكمت إلى الشيخ فقضى فلو كان له قول كان العبارة السابقة التي هي أبو عاصم أي أبو عاصم ثم ذكروه لكونه وقع هكذا لكن فيه إشكال ذكر أو الحافظ في النكت مش من ذكر خلاص الحكم للشيخ وليس لي قال لنا النبي صلى الله عليه وسلم رجع الفتح فيها هي رواية أبي عاصم أبو عاصم عمر على كل حال ما فيش خلاف أي وعلى كل حال يراجع في الفتح الكلام في الفتح رجع النكت الظرف الشيخ حكم مش أنا قال أنا النبي صلى الله عليه وسلم غاب عن لحوم الحمر رخص في لحوم الخيل حدثنا مسدد قال حدثنا عن شعبة قال حدثنا عدي عن البراء بن أبي أوفى رضي الله عنه قال أنا النبي صلى الله عليه وسلم لحوم الحمر قال حدثنا إسحاق الأخبر يعقوب بن أبي قال حدثنا أبي عن صالح بن شعبة أن أبي إدريس أخبره أن بثعلبة قال حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم لحوم الحمر الأهلية تذهب عزبيد وأقر أن أبي شعبة فقال ما لكم معروف جشون أن شعبة إسحاق أن زوجنا النبي صلى الله عليه وسلم كل ذي نبي من السبع حدثنا عن سلام قال أخبرنا عبد الله بن ثقفي عن أيوب عن محمد عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء وجاء فقال أكلت الحمر ثم جاء وجاء فقال أكلت الحمر ثم جاء وجاء فقال أفنيت الحمر فقام فنادى في الناس إن لله إن الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر التي فيها رجس فوفيت الغدور إنها لتفور باللحم حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال عمرو قلت لجابر بن زيد يزعمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الحمر الآلية فقال قد كان يقول ذلك الحكم بن عمرو الغفاري عندنا بالبصرة ولكن أبى ذلك البحر بن عباس وقرأ قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما باب أكل كل ذي ناب من السباع حدثنا عبد الله بن زغل أولا ما يكون عميسا من عن أبي سري قال أبي ثلاثة رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكل كل ذي ناب من السباع تفاعلون سمع عمران بن عهد والمجيشون عن الزوري باب الجلود الميتة حدثنا زهر بن حرب قال حدثنا يعقوب بن أورم قال حدثنا أبي عن صالح قال حدثنا شعبة أن عبد الله بن عبد الله أخبره أن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بشاة ميتة فقال هل استمتعتم بها به قالوا إنها ميتة قال إنها حرم أكلها حدثنا خطاب بن عثمان قال حدثنا محمد بن حمير عن ثابت بن عجلان قال سمعت سعيد بن جبير قال سمعت ابن عباس رضي الله عنه يقول مر النبي صلى الله عليه وسلم بعنز ميتة فقال ما على أهلها لم تفى بها باب المسك حدثنا محمد شدد قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا عمارة بن رقاق قال عن أبي زرعة بن عمرو بن جرير عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من مكلوم يكلم في الله إلا جاء يوم القيامة وكل وكلمه يدمي يدمى اللون لون دم والريح ريح مسك حدثنا محمد بن علي قال حدثنا وسمة عن بريد عن أبي بردة عن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال مثل الجليس الصالح والجليس والسوء كما حامل المسك ونافخ الكير فحامل المسك من يهذيك إما أن تبتاع منه وإما أن تجد منه ريحا طيبة ونافخ الكير إما أن يحرق ثيابك وإما أن تجد ريحا قبيثة وأبو الأرنب حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة عن هشام بن زيد عن أنس رضي الله عنه قال أنفجنا أرنبا ونحن بمر الظهر فسعى القوم فلغبوا فأخذتها فجئت بها إلى أبي طلحة فذبحها فبعث بوركها وقال بفخذيها إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقبل باب الطب حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا أبو عزيز بن مسلم قال حدثنا عبد الله بن دينار قال سمعت ابن عمر رضي الله عنهما يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم الطب لست أكله ولا أحرمه حدثنا عبد الله بن زمعت قال عن مالك عن شعبة عن أبي أمامة بن سالم عن عبد الله بن عباس رضي الله عنه عن خالد بن الوليد دخل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بيت ميمونة فأتي بطب محنوث فأوى إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال بعض الناس يخبره أن أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بما يريد أن يأكل فقال وضب رب وربنا رسول الله فقلت أحرام هو رسول الله فقال لا ولكن لم يكن بأرض قوم فأجدني عاف قال غد فاشتربته فأكلت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينظر باب إذا وقعت الفأرة في السمن الجامد أو الذائب هذا الرحمد وقال هذا نسبنا وقال هذا نزولي قال أخبرنا عبد الله بن عبد الله بن عتبة أنه سمع ابن عباس هذا زعم أن الفأرة وقعت في السمن فما تدفسوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال ألقوا وما حول يقول وقيل سفيان فإنما أمرني أحدثه عن الزهري عن سيد بن سيبان أبي هريرة قال سمعت الزهري قال ما سمعت الزهري يحدث عن يقول إلا عن عبيد الله عن ابن عباس أنا منه عن النبي صلى الله عليه وسلم وقد سمعته منه مرارا أتنا عبدان غلاوان عبد الله عن وزعان الزهري عن الدابة عن الدابة عن الدابة تموت في الزيت تموت في الزيت والسمن وجامد أو غير جامد الفأرة أو غيرها قال بلغنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل فأرة ماتت في السمن فأمر بها بما فأمر من قرب منها فطرح ثم أكل عن حديثي ثم أكل عن حديث عبيد الله بن عبد الله أتنا عبد العزيز بن عبد الله غلاوان ما يبنى هشام بن عبد الله بن عبد الله عن ابن عباس أنا منه رضي الله عنهم قال سئل النبي صلى الله عليه وسلم فأرة سقط في السمن فقال ألقوها وما حولها وكلوا باب الوسم والعالم في الصورة حدثنا عبد الله بن زرعة انطلت عن سالم عن ابن عمر أنه كره أن تعلم الصورة وقال ابن عمر رضي النبي صلى الله عليه وسلم أن تضرب تباعد بدخل حدثنا العنقزي عن حنظلة وقال تضرب الصورة حدثنا الذي قال حدثنا شعبة عن هشام بن زيد عن أنس قال دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم بأخ لا إلي يحنكه في مربد له فرأيته يسم شاة حسبته قال في آذانها باب إذا أصاب قوم غنيمة فذبح بعضهم غنما أو إبلا بغير أمر أصحابهم لم تؤكل لحديث رافع عن النبي صلى الله عليه وسلم وقال طاووس وعكرمة في ذبح في ذبيحة السارق اطروا عادتنا وزاد قال عادتنا وأحلص قال عادتنا زاد وزاد عن أبي بن رافع بن رفاعة عن أبي عن جدي رافع بن خديج قال قلت للنبي صلى الله عليه وسلم إننا نلقى العدو غدا وليس معنا مدا فقال معنا ردما وذكر اسم الله فكلوا ما لم يكن سن ولا ظفر فسأحدثكم عن ذلك أما السن فعظم وأما الظفر فمدى الحبشة وتقدم سرعان الناس فأصابوا الغنم النبي صلى الله عليه وسلم في آخر الناس فنصبوا قدوم فأمر بها فوفيت وقسم بينهم وعدل بعيرا بعشر شياه ثم ند بعير من أوائل القوم لم يكن معهم خيل فرمى رجل بسم فحبسه الله فقال إن لا يذهب بهائم أوابدك أوابد الوحوش فما فعل من هذا فعلوا مثل هذا باب إذا ند بعير لقوم فرمى بعضهم بسم فقدر فأراد صلاحا فأراد إصلاحهم فهو جائز لخبر رافع عن النبي صلى الله عليه وسلم حتى نحن السلام قال أخبرنا عمرو بن عبيد التنافسي وعن سعيد بن مسروق عن أبي بن رفاعة عن جدي رافع بن خديجة رضي الله عنه قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فندبر من إبلي قال فرمى رجل بسهم فعبسه قال ثم قال إن لها أوابدك أوابد رشي وما غلبهم منها فاصنعوا بها كذا قال قلت يا رسول الله إنا نكون في المغازي والأسفار فنريد أن نذبح فلا يكون مودا قال أرني ما أنهر الدم أو نهار وذكر اسم الله عليه فقل غير السن والظفر فإن السن عظم والظفر مودا الحبشة باب أكل المضطر بقول الله تعالى يا الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون إنما حرم عليكم ما تتعدى ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله فإن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه وقال فإن اضطر ثم وصدى غير الجنة في الإثم فإن الله غفور رحيم وقوله فكلوا مما ذكر اسم الله عليه إن كنتم بآياته مؤمنين وما لكم ألا تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه وغلب الصلاة وما حرم عليكم إلا ما وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما فقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه إن كثيرا لا يضلون بأهوائهم بغير علم من ربك ولا من المعتدين وقوله جل وعلا قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا يكون ميتة أو دما مسفوحا ولا مخنزير فإن رجس وفسقا ولا غير به فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن ربك غفور رحيم قال ابن عباس مهراقا وقال فكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا اشكروا نعمة الله إن كنتم إياه تعبدون إنما حرم عليكم ميتة أو دما لحم الخنزير وما أهل لغير الله به فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن الله غفور رحيم بسم الله الرحمن الرحيم أبي قال بسم الله الرحمن الرحيم كتاب الأضاحي باب سنة الوحيد وقال ابن عمر يا سنة معروف حدثنا محمد بن بشير قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن جبير الأيمي عن الشعبي عن البراء رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم نبدأ به في يومنا هذا نصلي ثم نرجع من حرى فمن فعل فقد أصاب سنة ومن تبع قبله فإنما هو لحم مقدم ولا ليس ونشكي بشيء فقال وفقا مبرة من يارين فقد ذبح فقال إن عندي جثة قال فقال اذبحها من ترجع عن أحد ما قال مطر عن عامر عن البراء رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم وقد تم تمسكوا أصاب سنة المسلمين هذا مسجد قال هذا إسماعيل عن يوان أيوان محمد عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم من تبع قبله الصلاة فإنما ذبح على نفسه وذا هذا صلى وقد تم نسك وصل سنة المسلمين قال أبو قسمة الأضاحية بين الناس حتى نوعد الضرق قال حتى نشأ ونعيح عن بعجة الجاني قال ما قد من عمر جاني قال قسم النبي صلى الله عليه وسلم بين أصحابي ضحايا وصارت لعوق لعقبة جذعة فقال فقلت يا رسول الله صار جذعة فقال ضحي بها. باب الأضحية المسافرة النساء أحدنا وسلم قال أحدنا سبحانه عبد الرحمن القاسم عن عائشة رضي الله عنها وسلم دخل علي وحضت بالسالفة قبل أن يدخل مكة تبكي وقال الملك أنا في استي قالت نعم قال إن هذا مكتب الله على أن فقد ما يضحي حاج قالت في الولاية قالت فما كنا من أديت لحم بقر فقلت ماذا قال ضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أزواج البقر باب ما يشتمل اللحم يوم النحر قال أن صدق قال أن يبعن بسرين عن اسم الملك رضي الله عنه قال أن يسلم النحر ما كان ذبح قال صلى الله عليه وسلم فقام رجل قال يا رسول الله إن هذا مشتبه بالله وذكر الجن وعندي جنة خير من شتي لحم فرقص له في ذلك فلا أدري بعد ذلك خصم سوى ثم أخذ أم لا ثم كفى النبي صلى الله عليه وسلم فلبحهم وقام الناس إلى غنيمة فتوزعوها وقال فتجزعوها. باب من قال يوم الأضحى من قال الأضحى يوم النحر حدثنا محمد بن سلم قال حدثنا عمرو بن قلي وقال حدثنا يوم عن محمد بن أبي بكر رضي الله عنه بكر رضي الله عنه سلم قال الزمن قد استدار كثيرا وخلق الله السماوات والسنة 12 شهرا من أربعة الحرم ثلاث متوالية ذو القعدة وذو الحجة والمحرم وذو الحجة والمحرم ورجل مطلع بين جمادى وشعبان أي شيء هذا قلنا الله رسوله فسكت حتى ظن سمي شيء سمي بغير اسمه فقال ليس ذو الحجة قلنا بلى قال أيها الذين هذا قلنا الله رسوله فسكت حتى ظن أنه شيء سمي بغير اسمه قال ليس بل قلنا بلى قال فأيوم هذا قلنا الله رسوله فسكت حتى ظن أنه شيء سمي بغير اسمه قال ليس من أهل قلنا بلى قال فإن ذلكم عليكم حرام قال محمد وأحسبه قال وأرضكم عليكم حرام كرمتهم وهذا في بلدكم وهذا في شهركم هذا وسرقنا ربكم فسرقنا عملك فسيسألكم عن عملك قال فترجعوا يا رسول الله يضرب بعضهم رقبة بعض أن يبلغ الشهادة قيل فلعل بعضهم أن يبلغ يكون أبا من أبانهم بعض من سمعه وكان محمد ذكره قال صدق النبي صلى الله عليه وسلم قال بلغت ألا بلغت باب الأضحى ومن حرم مصلى أحد رحمه الله بكر المقدمي وقال أحد قال من حرث قال أن نويد عن النبي قال كلام عبد الله يأن حرم من حرق العاب قال عبد الله يعني من حرم النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحكر قال حدثنا مثلا كثير من فارق قال عن النبي أنه رضي الله عنه قال كان رسول الله يدبع وين حرم المصلى. باب في أضحية النبي صلى الله عليه وسلم بكر شيء يذكر ويذكر ويذكر سمينين وقال يحمد سعيد سبعة وسبعة ابن سعد قال كنا نسمن كنا نسمن الأضحية بالمدينة كان المسلمون يسمنون يسمنون هذا هذا النبي صلى الله عليه وسلم قال أحدنا دولة المسلمين قال سبحانه وتعالى رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم ضحي بكبشين وأنا ضحي بكبشين هذا النبي صلى الله عليه وسلم قال أحدنا دولة قال أحدنا يبقى قبل قبل الناس من رضي الله عنه كبر النبي صلى الله عليه وسلم كبشين أقرن أم لحني بدعهم يده تابع ويعني عن أيوب قال إسماعيل وحاتم عن وحاتم وردان عن أيوب عن المسلمين عن الناس رضي الله عنه هذا أبو المقدام قال أحدنا ثمانين يعني يزيد عن أبي الخير نقول نعم رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال من يقسم على صحابة ضحايا فقعت النوم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم قال ضحي باب قال النبي صلى الله عليه وسلم أيوب ضحي بالجد بالجذع الجهد عين المعيزة لن تجزي عن أحد بعدك هذا نوسف قال أحدنا قال ابن عبد الله قال أحد المطرب عن عامر عن بر بن عزب رضي الله عنه وقال ضحى قال لي قال أبو برد تقول للصلاة وقال الرسول صلى الله عليه وسلم شهد فجاد رحم قال يا رسول عندي داجنا جاءت عظم من المعيزة وقالت بحر تصل على غيرك ثم قال من ذبح قبل الصلاة فإنما يذبح نفسه من ذبح بعد الصلاة فقد تم رزقه أصابته من المسلمين تابع عبد عبيدة عن الشعبي وعبيدة عن الشعبي وإبراهيم وتابع وكيع عن حريث عن الشعبي وقال عاصم وداود عن الشعبي عن عندي عناق ولبن وقال زيد بن فرس عن الشعبي عندي جذع وقال أبو الحسن حدثنا منصور عناق جذعة وقال ابن عمي عناق جذع عناق ولبن حدثنا محمد الشير قال حدثنا محمد جابر قال حدثنا شعبة عن أبي سلمة عن سلفة عن سلمة عن أبي جحيفة عن البر قال ذبح وبرد قال بالصلاة وقال النبي صلى الله عليه وسلم أبدي الله وقال ليس عندي رجل قال شعبة أحسبه قال هي خير مسلم قال رجعنا مكان وانتجع عن أحد بعد قال حاتم بن رضي الله عن محمد الناس رضي الله عنه يسلم قال أنا أخذت أنا كن جذعة باب ذبح الأضحية بيني حذر من يسير قال حذر شو قال حذر قال أنا قال ضحى وسلم بكبشين من الحني بكبشين من الحني ورأيت واضعا قال ما هو على صفاحه ما يسمي ويكبر فلحمه بيده باب ذبح الضحية ضحية غيره وعن رجل عرف بدنته وأمر أبو موسى بناتي يضحين أيديهن بأيديهن حتى نقول بقى رحمة سبحانه عبد الرحمن بن قاسم النبي عن الشرع رضي الله عنه قد ذكر عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ملك أنفسه قلت نعم قالت هذا أمر كتب الله على من يعني فقد ما يقدر حجه غير طويلة وضحى رسول الله من نسيب البقر باب الدم بعد الصلاة حجة نجمه حجة نجمه قال حجة نشوه قال أخونا سبحانه قال سمت شعبي عن البرائي رضي الله عنه قل سمت نسام يخطو قال أنه من أبدأ بيه يومنا من يومنا هذا نصليه ثم رجب أن أحرم ذلك وقال أصوى سنة من النحر فإنما لا مقدم ولا أهلي ليس من نسكفيش قال برد يا رغف قال برد يا رسول الله قال نصلي وعندي جفن خير مسلم قال جعلنا مكانه قد ترجع أو توفي عن أحد بعدك باب من ذبح للصلاة ثم أعاد هذا العبد بن عبد الله قال أحد الأسماء من أبي ابن إبراهيم عن يوم محمد عن سمير رضي الله عنه قال من ذبح قبل الصلاة فليعيد فليعيد قال رجل يا رسول الله إذا من اشتهى فيه الله وذكر ابن جراد فكان النبي صلى الله عليه وسلم عند جلاله خير مشهد رخص النبي صلى الله عليه وسلم بعد رسول الله ثم كبر كبشا عند بيت حمامة ثم كفى الناس إلى وليمة ذبحها هذا النبي قال هذا رسول الله عن الناس قال أحد الناس من قيس قال سمع جندب بن سفيان بجري قال شهدت النبي صلى الله عليه وسلم يوم النحر فقال من ذبح قبل الصلاة فليعيد مكانه أخرى ولم يذبح فليذبح هذا موسى بن سمير قال أحد الناس في رسول الله عن برق قال صلى الله عليه وسلم ذات يوم قال صلى الله عليه وسلم ثم لا يذبح حتى ينصرف فقام برد من يعني وقال يا رسول الله قال تقال قال هو شيء عجلته قال لن يجعل عندي جاء تحتهم خير مسنتين أذبحهم قال ناكم رجل عن أحد ما قال عمره خير نسيكته خير نسيكته باب وضع القدم على صفح الذبيحة حتى نجح حجمها قال حتى نهم من قدر قال حتى نشر رضي الله عنه نسر كان ضحي بكبشين من الحين يقرب وضع رجله على صفحتهما ويذبحهما بيده باب التكبير عند الذبيحة قال حتى نخذ قال حتى نوانا تنقذ وانا سر قال ضحي نسر من كبشين من الحين يقرب يذبحهما بيده وثم وكبر وضع رجله على صفحهما باب وضع بيده ليذبح لم يحرم عليه شيء حتى نحن محمد قال أخبرنا عبد الله قال رمش بنا شبيعا مسروقا نوات عشر رضي الله عنه قال يوم من نرجل بطرة بلادي ركعتي ويرد المصرف يوصل قال من ذلك المحرم حتى للناس حتى الناس وقال إذا سمعت الصبيحة من ريح الجوقات كنت أفتر بطالة هذه الرسول صلى الله عليه وسلم فيبعث هديه إلى الكعبة فما يحرم عليهم محل رجال الأهل حتى يرجع الناس باو ما يكل من لحوم الأضاحي ويتزود من أحد الأيمان لله قال هذا الناس وقال هذا الأمر قال فلان طال الناس وجار من أدراضي القرق قد نزود لحوم الأضاحي على هذا النسر من الأغمدين وغيره وقال غير مرة اللحوم الهدي هذا الناس وقال هذا الناس ومعني حمد سيدنا قال اسمه أن ابن خباب أخبران أنه سمع أبا سعيد يحدث أنه كان غالبا فعلما فقد بدأ وقال وهذا من لحم ضحايانا وقال أخي لا ذوقت وقال أخي قمت بخش حتى أتي أخي أخي أبي قال هذا وقال أخي أخاه لأمي وكان بدريا فتقل ذلك وقال أنه قد حذب بعدك أمر حدنا أبو عاصم أن يزيد النبي وبين عاصم بن عمر رضي الله عنه قال خلنا نسأل المضحى منكم ولا يصبحن بعد ذلك في بيتي منا شيئا فلما كان عمل المقال وصلنا فركع وفعلنا عمل المضي قال كل وطعم وادخروا فإن ذلك العام كان من الناس جاهد فارت أن تعينوا فيها حدنا إسماعيل بن عبد الله قال حدنا يا أخي عن سليمان عن يحيى بن سعيد عن عمرة بن عبد الرحمن عن عائشة رضي الله عنها قالت فضحيت كنا نملح منه فتقدم بين النبي صلى الله عليه وسلم قال تقول وليس معزيمة تقول لكن أراد أن يطعم منه والله أعلم هذا الحبان قال الحبان المسا قال أخبرنا عبد الله قال أخبرني صالح عن الزهري قال حدثنا أبو بيد مر بن نذر أن شاهد العيد ما يوم الأرحم أن من خطب رجل صلى الله عليه وسلم قال قال يا ناس إن رسول الله قد يكون سيما بين عينيه أما عدو بيوم مطرم سيما بكم أما الأخر يوم تكون نسككم قال أبو العبيد نفسه ما شاءت مع ثمن عفانة فقد نذركم العجب صلى قبل الخطبة ثم خذوا قال يا ناس إن هذا يوم شاهد جمع بيرهم فيه لأنه فنحبان طرم من هدى عليهم أن طرم أحبان يرجع قد أدنته قال أبو أنت ما شاءتم عليهم أبطان فصلى قبل الخطبة ثم خذوا قال إن رسول صلى الله عليه وسلم نسككم فوقد أنهم معمل عن الزهري عن أبي عبيد نحوه وذكر نحوه حدثنا محمد بن الدرحين قال أخبرنا أخوان ابن يحيى من ورين سعد عن أبي عن ابن أخي ابن شهاب عن عمي ابن شهاب عن سالم بن عبد الله رضي الله عنه قال قال رسول كل من أضحي ثلاثة وكان عبد الله يأكل بالزيت حين ينفر من منها من أجلهم الهدي بسم الله الرحمن الرحيم كتاب الأشبه تقول الله تعالى أنه الخوان المسر وانصاب والأزلام والرجل من عمل الشيطان فاشتربوا عليكم تفلحون هذا عبد الله يوسف قال أخبرنا ما قال نفعنا عبد الله بن عمر رضي الله عنه ورسول صلى الله عليه وسلم قال من شر القمر في الدنيا ثم لم يتب من أحد ما في الآخرة هذا عبد الله بن قال أخبرنا شعر نزلي قال أخبرنا سيد مسلم أنه سمع رضي الله عنه ورسول صلى الله عليه وسلم من ليلة أسري أبي بإلياء وقال حين من قبل ولا بني فنظر عليهم ثم أخذ اللبن وقال الحمد لله هذا الذي هداك الفطر ولا خطر أمرض أمتك حتى بعهم عمر بن الحذوة ومن عمر الزبيدي عن الزهري قال هذا الرسول رمي قال هذا الشم قال هذا الشم قال هذا قال الأسر رضي الله قال سبت الرسول سلم حديثا لا يحدكم بيغني قال النشرة السعادة نظر الجولة قل المدى الغزم ولو تشرب الخمر ويقل الرجال أكثر من ساعة يكون خمس امرأة قيمهن رجل واحد هذا أحد مسلم قال أحد من قال أخبرني سامي شام شام قال سمعت أبا سامي رحمه الله مسلم يقول أنا قال أبو رضي الله عنه السلام قال لا يزني حين يزني ومن ولا يشرب خمر حين يشرب ومن ولا يسرق سر حين يسرق ومن قال مسلم أخبرنا عبد الملك بن بكر بن عبد الرحمن بن حارث بن هشام أن أبو بكر كان أحد النبي ثم قال ثم كان يقول كان ثم يقول كان أبو بكر يلحق معهن ولا تأمن ولا تشرب يربى الناس لا يبصر في بيان يتبع ومن باب الخمر من عند حد الحسن الصباح قال أحد النبي مسلم قال أحد الملك بن بكر قال مقول عن بين عند من رضي الله عنه قال أحد من رحمه من بن نجم شيء هذا أحد قال أحد النبي أبو شامين عبد ربي بن نافع عن يوسف بن ثابت المدني عن سبعة جماعة قد حمقا فربت على قوم حين حرمت وما نجد يعني من يخون الأعنبي إلا قيل وعن قوم عامة خمرنا البسر والتمر هذا لم قال أحد نيحان عن ابن عن أبي حيان قال أحد عمر بن عمر رضي الله عنه قدم عن عمر بن غالب وبعد نزلت عن قبره وخمسة نعني أبو التمر رحي صلوح انتر الشعير والخمر ما خامر العقل العقل باب نزل تحريم الخمر وهي من البسر والتمر هذا الأسبر من الغالب من يكون الناس عن إسلاحق بن عبد الله بن أبي طلحة أنس رضي الله عنه قال كنت أسقي أبو طلحة وأبا طلحة وأبي بن كعب من فضيخ زهو وتمر فجاء مات وقال إن الخمر قد حرمت فقال أبو طلحة فقال أبو طلحة قومي أنس فأهرقها فاهترقتها فهرقتها هذا مسلم قال عبد المطلب أبي قال سبت أنس قال كنت غيما حي أسقيهم عمومتي ونقصهم فضيخة فقال قيل فقيل حرمت الخمر وقال اكفيها فكفأنا فقلت الناس ما شاء الله قال رطب وبشر فقال ابو بكر الناس فقال ابو بكر الناس وكانت خمر فلم ينكر انس وحدثنا بعض الصحابه الناس بعد كان يقول كانت خمر يومئذ حدثنا محمد بن ابي بكر المقدم قال حدث يوسف وابو معشر البراء قال سبت سائل من عبد الله ابو معشر البراء مش البراء البراء قال حدثنا يوسف ابو معشر البراء وقال سبت سائل كان بيشتغل براء كان بيشتغل براء يوسف بن يزيد أبو معشر البراء يوسف أبو معشر البراء قال سمعت سعيد بن عبد الله الله قال حدثني بكر بن عبد الله أن أنس بن مالك حدثه أن الخمر حرمت والحمول والمذين والبصر والتمر يا ابن الخباب والخمر العسل والبتع البتع وقال ما يسأل عليكم الناس عن الفقاع عن الفقاع قال إذا لم يكن يسكر فلا بأس وقال ابن الدردي سألنا عنه وقال لا يسكر بالله يسكر لا بأس به قال حدثنا أبو يوسف قال أخبرني مرقم شابنا عن بسرة بن عبد الرحمن أن عبد الاشترى أن قال سورة الرسول سورة الصوم عن بتع عن بتع قال كل شهر نسكر فحرم قال هذا من قال أخبرني شابنا زوري قال أخبرني بسرة بن عبد الرحمن أن أشرب جبل سخان سورة الصوم عن النبي عن بتع وأنا إذا نزل قال كان اليوم نشرب وقال رسول كل أشرب نسكر فحرم وأنا زوري قال حدثنا سورة الملك أن رسول قال تبيذوا في الدبي ورب مزفد وقال مورة الحكم على الحنت من الدقيرة أبو مجفر أن الخمر خمر أخر نشرب قال هذا من أبي رجاء قال هذا النهي عن أبي حيان التيمي عن الشابي أن أبو رضي الله عنه قال خذ عمر عن منبلة عن منبر رسول قال إنه قد نزل في مقام يوم حسين شيئا قلت أقول حين توشي إلى عسل الخمر وخمر وثلاث وجدت أن رسول من المفارق لا حتى يعدني عهدا الجد والكلات وأبوا من أبو ضرب قال قلت يا أبا من فجأة يصنع بالسند من الغز قال ذاك اللي مقد على النبي صلى الله عليه وسلم قال حجاج عن أحمد بن أبي حيان بكى عن الزبيب هذا حصل عمر قال حدثنا عشبة عبد الله بن السبري عن الشابي عن ابن عمر عن عمر قال خمر يصنع من خمسة من الزيوات تمر عند الشعير العسل باب ما جاء في من يستحل وخمر يسمي بغير اسم حدنا وجاشا من عمر قال هذا صدق النقر قال عندنا عبد الرحمن يزيل عن جبن جابر قال عندنا عطيم نقيس كل الكلابين وقال عندنا عبد الرحمن النقر من أشعري وقال عندنا أبو عمر وأبو ملك وأبو ملك الأشعري والله ما كذبني سمع الناس من رخصه يقول يكون من المدي يقوم يسحلون حرق الحلي وخمر من عزب لا ينزل النقر من أجنب عمي يروح بي عليهم سلاحة لهم التي بيعنا فقر حاجة ما يقول رجالين غدا بيبيتهم بيبيتهم الله ويضع العلم يمسخ آخرين قيرة لهم وقال نزل يوم القيامة باب الانتباه بالرواية والتوري حتى نقول بسعين قال حدن يقوم عبد الرحمن أبي حازم قال سبت يسعين يقول يا أبو سعين السعيد أبو سعيد السعيد يرضي رفض الرسول في يرسل كلا تخمرات وقادم على رسول قال من سقط رسول من فقاد رسول تمرات من الليل في تور باب ترقيس النفس من الرواية والضر ببعض النهي حتى يوسف بن موسى قال حدن أبو يمدر بن عبد الله أبو أحمد الزبيري وقال حدن نصف بن منصور عن سالم عن جابر رضي الله عنه قال رسول صلى الله عليه وسلم وقال نصرنا ربي لنا من الله منا قال فإذا وقال فقال حدن يحيى سعيد قال حدن نصف بن منصور عن سالم عن جابر هذا حدن محمد الله بن قال حدن نصف بن هذا قال في لما نرى رسول الله ويت قال حدن الرواية حدن أبو عبد الله قال حدن نصف بن سالم سليمان بن أبي مسلم الأحول عن مجاهد عن أبي عياض عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه قال من أرسل من أسكت قيد المسلم ليس كل الناس يجد سقام فرقصهم في الجر غير مزفتي حدثنا مسلم قال حدثنا يحيى عن سفيان قال حدثنا قال حدثنا سليمان إبراهيم التيمي عن الحارث بن سويد عن علي رضي الله عنه قال حدثنا سلمان بن مزفت حدثنا علي عن حدثنا عثمان عن قال حدثنا جنون عن الأمش بهذا حدثنا عثمان قال حدثنا جنون عن منصور عن إبراهيم قال قلت أسلم قال سألت الله عشر من عما يكره وأن يتبنى به قال قلت نعم قلت يوم من عما يوم من عما نهى النبي صلى الله عليه وسلم به قال نعم نعم في ذلك البيت من تبنى بدبان مزفت قال أما ذكر الجر والحمد فقال إنما يحدثك ما سمعت أحدث ما لم أسمع حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا قال عن هشام بن قال سمعت عبد الله بن ابي بكر رضي الله عنه عن جرير الاخضر قال نشرب في الابيض قال لا دون قيد تميم لن يسكر حدثنا بن غير قال يقول عبد القاري القاري قال النبي حازم قال سمعت سالم سالم النبي وسالم السعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم فقال مرات وقال من يريد العرس قال من قدر رسول الله من قدر تمرات من الليل في تورين بول بدك ومنها عن كل مسكر لا شيء ترى امر وراء عمر وراء عمر وابو عبيده ومعاذ شرب الطلع على الثلث وشرب وشرب البر وجحف عن النصف وقال ابن عباس نشرب راس ما دام طويل وقال عمر وجدت من عبيد الله اني عشر من الناس يرون بينه فان كان يشرك وجدته هذا محمد كثير قال اخبرنا سفيان بن ابي عن ابي الجويريه قال سالت ابن عباس عن الباذق قال سبق محمد صلى الله عليه وسلم باذق فما اسكر وحرم الشراب الحلال الطيب وليس بعد الحلال الطيب الى الحرام الخبيث هذا عبد الله بن شيبه قال هذا مسلم قال هذا شيخ نور الدين يعني اشتري الله قال كان مسلم يحب الحلوى والحلوى والعسل بام وراء لا ياخذ ابو سرى التمر اذا كان مسكن ولا يجعل يد بيني في ايدهم هذا مسلم قال هذا نشم قال هذا قد رد على ناصر رضي الله عنه قال اني اسال الله تعالى بجمس البيضاء خليط وخبيط بسر وتمر الى حرب فقد افتونا سقيم وزرق واصغرهم واصغرهم وان نعد يوم الخمر قال امرنا حدث قد رحنا سمع عن سن هذا واسمع عن جريج قال قلنا طال نسمع جرنا نظر رضي قلنا نشرب عن الزبي والتمر بسر ورطي ورطبي هذا مسلم قال هذا مش قال قلنا يحمل كذا النبي كذا عن عبد الله بن ابي قال النبي قال انا بسلم يجوع التمر والزبي والتمر والتمر الزبي بتقول احد على حيده فين قال بشرب الله من قول الله تعالى بين فرت الماء قال سال الله شاربين هذا عبد الله قال قلنا عبد الله قال من وانا زوري قال سن زمان ابي رضي قال تنصر ولا تسلم بي بقدر حيله من قال احمد قال هذا محمد قال الناس ما سمع قال قلنا نرجع الى شرب الماء نرجع نشوف سيدي بقى ده حين لبن وقد خمر هذا عند قال نسمع فين قال نسمع بن الله نسمع من المولى يوم الفضل حدا يوم الفضل قال شك الناس وسيم الرسول يوم عرض ورسل لي فرسلت لي بين بين من الشدي بك الناس بين ربنا قال شك الناس وسيم الرسول يوم عرض ورسل يوم الفضل فاذا وقف عليه قال وهو من يوم الفضل هذا قد قال هذا جل انا مشان ابي صار ما بسفيان جبل نزل رضي الله قال جو خيد بقى يعمل بين من نقي فقال رسول الله خمرت وان ضرر يعود هذا عمر بن قال هذا النبي قال انا مشان قال سيدنا الرسول يذكر ورا عن جبر رضي الله قال جو خيد ابو خيد رجل من صار من نقي بين من فقال من بس فقال رسول الله مرتوا ولا انطرد العودة وحدنا موسى بن جبل أن وصلنا ملك بهذا هذا نحن قرأ خبرنا خبرنا قرأ خبر شو هذا موسى قال قرأ سمعت وراء رضي الله عنه قال قد وصلنا ملك ذا أبو بكر ما قال أبو بكر مرنا براعي وقال عشر رسول الله قال أبو بكر رضي الله عنه حديث قصبة من النبي قال مثل بحث رضوة أنا سراقة من ابن شعشم على فرس من العلي فطلب على سراقة إلي سراقة ألا يدعو عليه ويرجع فعل النبي صلى الله عليه ذلك هذا نقول لمن قال أحد أخبر جابر قال أنه زر الله رحمه أنا ورد الله عنه رسول قال نعم الصدقة اللقع الصدقة اللقحة الصفي منحة منحة والشاة الصفي منحة تغدو بنين وتروح بأخر هذا نواس من أوزعين يعني مشان على ويد الله أنا ويد الله عبد الله بس رضي الله عنه رسول الله شهد بلا من وقال نور السماء وقال برم طمن عن شو بدنا قدرنا سر دينا قرار رسول الله روح رفعت إلى سر المتى إلى سر البيضاء أربعة نهر نهر نهر نهر نهر فأما الظهر الظاهر فالنور فرط من البطن بين الجنة وجبت على قدام في قدام في قدام في عزر قدام في قدام بواطن في الذي بيل وشبت وقال وقيل سرطان أنت وبتك وأن أمتك قال شم وسعيد وهم من قال قد تتعان أنس بن مالك عن مالك بن صالح عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه وذكر نحو لم يذكر ثلاث اقداح باب سعيد بن معاذ عبد الله بن مسلم قال الملك عن اسحاق بن عبد الله ان سمعت الملك فقال وكان ابو طلحه اكثر انصاري المدينه بالمدينه مالا من نخل وكان احب مالي الى بيرحى وكان مسقا من زوال المسجد وكان رجلا يدخلها ويشرب ماء طيب ماء فيها طيب فقال انزل الماء سنه وبرحى وقال ابو طلحه وقال يا رسول الله ان الله يقول انت من برحى وقال ابو طلحه احب مالي الى بيرحى ونصر قد لا يجب الرابط اخرى فعند الله بضاعه يا رسول الله يا رسول الله حياه لك الله وقال رسول الله ذلك ما الرابح وقال رايه وشك عبد الله وقال سبب ما قلت ان النار رجع فقال ابو طلحه قال يا رسول الله وقال ابو طلحه قال ابن عمي ولا سمع له يحيى بن يحيى رايح من شعبه وشعب الله بن هذا عبد قال اخبرنا عبد الله قال اخبرنا سامي الزهري قال اخبرنا سليمان قال اخبرنا الرسول صلى الله عليه وسلم قال ابن الوات دار فحلبت شاته فحلبت فحلبت شاتا فثوب للرسول صلى الله عليه وسلم ولقد قد حوى شرب عن يسال ابو بكر وعن يارب فقال ربي فضل الله ثم قال اين فليبا بحدنا عبد الله بن محمد قال اخبرنا حدنا وان قال حدنا فلم الناس بن سليم عن سعيد بن حيان جبل بن عبد الله رضي الله عنه دخل على رجل من نصر وما وصل وقال ان نصر كان عند بات في هذه هذه ليله بشمد ولا قران وقال رجل يحول ما في الماء في حافي قال فقال رجل رسول عندما امد من رقل عليه فانطلق بمسك في حاضر حلم حلبه وعلي من دجل له فشرب ان الرسول صلى الله عليه وسلم فجاب الرجل اذا معه باب شرب شراب الحلواء والعسل وقال زل لا يحل شرب بول الناس لشدة تنزل انه رجل قال الله تعالى احل لكم الطيبات وقال مسعود في السكر في السكر ان الله لم يجعل شبابكم فيما حرم عليكم وعلى ابن عبد الله قال اخبرنا موسى قال اخبرنا شمع النبي عليه الصلاه والسلام قال ان الرسول يحب شرب الحلواء والعسل باب شرب احد من قال احد الرسول عبد الملك بن ميسره النزالي قال تعالى رضي الله عنه برحمته الرحمه فشرب ثم قال فقال ان الرسول يكره احد من شرب الحلواء وقال ان الرسول صلى الله عليه وسلم فعلت هذا لأنه قرأ أحد النشبة عن المريض المكرم يسرنا على ثغالي سمت ونزل النشبة أحد من الأرض من الصلاة والله مقال في عوج النسب رحمة قبل الله حتى لا ترسل الله عصفه مدى من مشهر وغصر وجوه إليه ثم تقرأ الله صلى الله عليه وسلم ثم قال بشر الله وقيم وقال الناس يقرأ النشبة قبل النسب صلى الله عليه وسلم هذا نوع يقرأ أحد النسبة عن عصفه عن وحنا الشبين عن برس عن مبس قال شبه النسبة مقيم من زمزم بهم نشبة وقفنا على بيه حتى نسبة مليك ونسمع لقال هذا نعبد الله زي النبي سرنا تقرأ قلنا الله عن مبس من مولى من مبس من مفضل من تحرز النسبة من مقال على بيه وقف على شيء تعرفه فأخذ بيدي بشر وأخذ فأخذ بيدي بشر بو لازم يرقى من الله على بعدي بو لا يمن فلا يمن بشر أحد النسبة قال هذا مرقى من شبه النسبة رضي الله عنه قال أنا رسول الله مثبت من فتش بائي وعلي وعلي من يعرب وعلي من يعرب ماشي بدأ بكر بشر ثم راث ثم طلع وقال أو قال أيها فلا يمن بول سيدنا الرجال من المنع عليهم في الشر يأكل أكبر هذا الشيء وقال لما قال من حزم من دلان سلم سعد سعد رضي الله عنه رسول الله مثبت من فتش بائي من وعلي من يعرب ما يسأل الشيخ فقال بدنا نرجع عليه وقال أولم الله رسول الله ثم يبص من قال وقال فتلا ورسول الله في يدي بول كل في الحوض واحد وحنا صلى الله عليه وسلم عن سيدنا سعد من الحرثي عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه رسول الله قال رجل من صلى الله عليه وسلم له بس أنا صلى الله عليه وسلم رسول الله رسول الله دائما توم يعمل سياسات الحرض وحول ذو في حاضر في حاضر لا يعمل قال رسول الله كان عندما بدأ في شنة وإلا قرآن ورجل حول ما في حاضر فقال الرجل أرسل عندما ثم بدأ بما عندما هم بدأ في شنة فقد رقل عليه فسكب في قدم في بخل حماء ثم حلب عليه من دجل وفشر بينه وسلم ثم على شرب الرجل الذي جاء معه بأخذ متصل الكبار الكبيرة حتى لو سمع قال حدثنا ما تمنى النبي قال سمعت رسول الله قال كنت قائما على حيسكي عمد وانا اصغر فضيخه قال فحمد الله قال فيا بك انا فكفى ان وقلت انا ما شر قال وطقنا بس قال وقت الناس وقال الحمد لله من قال ان رسول الله بعض صحابه الناس قال يقول حمد يوم الدين بعد قد نحن درس ابو مسعود قال ربنا نو بعد قال ربنا قال ربنا قال الناس مجبنا جبرنا عبد الله يوم يقول قال رسول الله كان حلو امس تبقى بس يقوم فان الشيطان تشهد اذا ذهب لهم اللي يحلون بعد قال ابو بكر بسم الله بين الشيطان بيعمل مغلوك وخذ قرابكم بعد بسم الله وخذ مولاك وخذ بسم الله وتعرض عليه شيء ورسول مصابيح مصابيح مصابيحكم هذا موسى بسم الله قدنا الله طيب جبرنا رسول الله قد مصابيح لقد قال ابو كل سقم فقام شرب اسمه قال ولا تبعون من تعرضه عليه هذا باب اختناث الاسقيط حتى لو اختناث الاسقيط حدنا انه قال حدنا ويزي من الزوري قال بيد الله عبد الله بن ابي سعد رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني تكسر فاي يشرب الله هذا نحن قد قرر قال الله قال رسول الله الزوري قال هذا بيد الله عبد الله قال رسول الله يقول سمعت قسم من اختي الرسول عبد الله قال عبد الله قال امر وقال وشرب هو الشرب افيا لو شنو قال هذا عبد الله قال حدنا شيء قال هذا يوم قال انك بيد الله يقول ماشي انقصر حدنا وبريط رسول الله شرب في قربه وسقي وما جرى يرزق قال وبذري حد رسول قال هذا اسمع قال اخبرنا ويوم انك بيد الله رضي الله عنه شرب يشرب في سقي من في السقي حدنا مسد قال هذا انا يزن قال هذا يقول قال انك بيد الله رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم شرب في سقي فيش تقاي بودنا فزنا قال ثنينا قال حدنا ما يقال حدنا شوية شوية أنا يحنا نبي لأن قال دعنا النبي قال قرر الصلاة إذا شبعت ولا تمسون إذا بعدين ولا مسات قرب يقول تمسون صلاة ولا تمسون مني بقول شو بدنا سينا وثلاثة حنا ولا معصم أخبر ولا يقال حدنا معصم ولا يقال حدنا عازرة من تبين قال أخبر ثم ما عبد الله قال نقص من فزنا مرة ثانية ثلاثة قال من سنة قال نقص ثلاثة بقول شو بدنا ثمانية إذا بعد ما عمر حاسو من مرة قال هذا شبعت من حكم لنا يلا قال هذا قال بالمدينة بس قبيت ولا ده قاني طب قال يمي فضل ما بيقال نعم لنا نعم لنا نتوى نم نم سمنا عن حليود بجوا شو بدنا يدور الدول فضة وقالوا لهم في لهم في دينكم ويا لكم بالآخرة ولا بنتي في ضفي قال ادعو النبي عليه قال ان قال عبد المجان المعني بان النبي قال خرجنا من سلم خرجنا واحد ذكر من سلم ان النبي ذكر النبي ذكر من سلم قال انه قال شويه تدبر في دور درب شرح ودج بين لهم في الدنيا ورب الاخره هذا اسم القران من الناس عن النبي عن زيد بن عبد الله بن عمر بن عبد الله بن عمر عبد الله بن عبد الرحمن النبي بكر صدق عن مسلم زوج مسلم من الرسول صلى الله عليه وسلم قال يشرب اذا يشرب فينا الفضل ما يشرب في بطننا نار جهنم هذا مسلم اسمه قال درب قال احد نواز قال شاهد المسلم عن الماوي تن شويه المقرن عن بر الناس قال الرسول صلى الله عليه وسلم قال ربيعه مقدم عن جهه وشبه راس وشبه الدواء شيء السلام ورحمه الله المقسم وانا وانا اخواتي من ذوان شرب في الضفه او قال لك في ضفتي وانا مثل القسي وهل سد الحري ودي باجل سبرا بلوش لو يقدر قال حدنا عمر بن باس قال حدثنا عبد الرحمن قال سعدنا قال عبد الرحمن سلم بن ران ما مالي مولى ام الفضي المفضل مش قبي صوم النبي صلى الله عليه وسلم فبعث فبعث اليه بقال احنا من لمن مش له بلوش لو قال النبي صلى الله عليه وسلم يتي وقال ورد قال لا عبد الله بن سلام بن سلام الا سوف قال شر فينا ان شاء الله النبي صلى الله عليه وسلم في هذا شر النبي قال هذا وسن قال هذا واحد عن سر انسان تسيد رضي الله عنه قال ذكر النبي صلى الله عليه وسلم قال امر بن سعيد ان يرسل اليه فارسل اليه وقدمت فنزلت فيه وجوه بني سعيد تبرج النبي صلى الله عليه وسلم حتى جاء دخل عليه بقره منكسه منكسه منكسه راسه وسلم قال نفسه قال اعوذ بالله منك وقال قد اعتقني قال لا تذن هذا قال قال الرسول صلى الله عليه وسلم قال كنت انا اشرق من ذلك وقبر المسلمين واذا حتى جلسوا في سقف المسجد بين ساعته واصحابه ثم قال اسال يسالوا ورجل من يمين بقى يسقط حتى خرج الناس في يسقط في بقر فاخرج الناس ذلك القلع فجلبنا يده قال ثم استوى وما زال بعد ذلك فوهبه له هذا الحجم ذلك قال عدنا يحيى محمد قال اخبرنا عن ابو عوانه عن حصب النحو قال قد حمل النبي صلى الله عليه وسلم عند انس بن مالك قال صلى الله عليه وسلم قال قال وقد عن جيد معلم من مضار قال قال عشان خشيت الرسول في قدر قال كذا وكذا وقال قال المسلمين كانه كان في حرق من حديد ورد ان يجعل مكان حرق من دم فقال ابو طلحه لا تغير شيئا فطعن الرسول صلى الله عليه وسلم باب شرب البركه والماء المبارك حدث قوم زين قال هذا الجمع على مشق قال هذا سالنا بن جمع جابر بن عبد الله رضي الله عنه وقال الحديث قال قد رجع النبي صلى الله عليه وسلم وقد حضر العصر سواء ماء غير ماء غير فضلة في جوفينا نفس الفوت النبي صلى الله عليه وسلم يبات في ورجم من صبقات ثم قال حي على أهل الوضوء البرغات من الله لقد برغت ما يتفجر بين صبيات وضع الناس فرضى الناس وشربوا فجعلت رآلوا فجعلت في بطن ما منه فعلمت أنها بركة أنها بركة قلت جبل كنت كم كنت يومين قال 1400 ورتب عمر عن جبل وقال سلمان مرة عن سلمان جبل قام 710 وتواسل نجم سيب عن جبل بسم الله الرحمن الرحيم كتاب الطبي أبا أيوب كتاب الطب كتاب ذكر هنا كتاب الطب وفي نسخة أبي ذر الهروي كتاب المرضى وهذا أصح لأن كتاب الطب سيأتي بعده نعم كتاب المرضى بسم الله الرحمن الرحيم كتاب المرضى باب ما جاء في كفارة المرضى قال تعالى من يعمل سوى يجزى به حدثنا سليمان الحكم نافع قال هارون شعبان انزلي قال هارون هذا زبير عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من مصيبة تصيب المسلم إلا كفر الله بها عنه حتى الشوكة يشاكوا حدثنا عبد الله بن حماد قال حدثنا عبد الله بن عمرو قال حدثنا زهير بن محمد بن محمد بن عمرو بن حلال عن عبد الله بن سعيد الخدري عن أبي هريرة وعن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما يصيب المسلم من مصيب ولا صبر ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم حتى الشوكة يشاكوا إلا كفر الله بها من خطاياه حدثنا مسدد بن قال حدثنا عن سفيان عن سعد عن سعد عن عبد الله بن كعب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال مثل المؤمن كالخامة من الزرع تفيئها الريح مرة وتعدلها مرة ومثل المنافق كالأرزة لا تزال حتى يكون أنجعف حتى يكون انجعاف مرة واحدة. وقال زكريا حدثنا سعد حدثني سعد قال حدثنا ابن كعب عن النبي كعب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا المنذري قال حدثنا محمد بن فلان قال حدثني ابي عن ابن علي بن علي من بني عامر بن لؤي عن عطاء بن ياسر عن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل المؤمن كمثل الخامة من الزرع من حيث اتت الريح كفأت فيها ذات ذرة تكفأ بالبلاء والفاجر كالارزة صماء معتدلة حتى يقسم الله اذا شاء. حتى عبد الله قال اول ما يكون محمد بن عبد الله بن عبد الرحمن بن ابي صعصعه قال سمعت سعيد بن ياسر بن الحبابي يقول سمعت يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد الذي يخون يوسف بن ابي شده المرض هذا نقابي صدق ولا تنسبين ولا ماشي وحدث نجر محمد قال وانا عبد الله قال ما شهد عن ابي شنبي ولنا مسور عن عائشه رضي الله عنها قالت ما رايته عاد ان شد عليه الوجه من رسول الله صلى الله عليه وسلم انه يوسف قال اتنسبين ولا ماشي ابراهيم التيمي عن حاتم بن سويد عن عبد الله رضي الله عنه قال اتيت النبي صلى الله عليه وسلم في مرضه وهو اقواك شديد وقلت انك لا تواقواك شديد قال ان ذلك قال ان ذاك بان لك اجرين قال اجل ما من نصيب نصيب واذن الا لا حتى الله عنه حضر كما تحت ورق الشجر اذ كما تحت ورق الشجر الشباب وشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأول فقال حدثنا عبد الرحمن بن حمزة عن النعمش عن أبي رمة التيمي عن حارث بن شريد عن عبد الله قال دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول إنك تواك واك شديدا قال أجل إني واكك من أكبر أجل منكم قلت ذلك أنا لك أجل قال أجل ذلك كذلك ما من نسمه ثبوة ويصيب وآذا شوكة فما غفق فوق إلا كفر الله بها سيئاتي كما تحط الشجر فرقا باب وجب هذه ثم رأيت أن قدمت مسعيد قال أتنا وهو نتعمه عن منصور عن أبي وائل عن أبي موسى الأشعري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أطم وجاء وعوض المرضى وفق العاني حدثنا حمزة بن قال حدثنا شعبة قال أخونا شعبة بن سليمان قال سمعت معاوية بن سويد بن مقرن عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبيل عن أنسب أن عن خاتم الذهب ولبس العري والدبج والاستبرق وعن القصي وعن والميثرة وأمرنا أن نتبع الجنائز ونعود المرضى ونبشي للسلامة باب عيادة المغمى عليه حدثنا عبد الله بن حمد قال حدثنا سفيان عن المنكدر أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنه يقول مرضت مرضا فأتاني النبي صلى الله عليه وسلم يعودني وهما ماشيان فوجداني يغمي عليه فتوضا النبي صلى الله عليه وسلم ثم صب وضوءا عليه ففقد فاذا النبي صلى الله عليه وسلم فقلت رسول الله كيف اصنع في مالي كيف اقضي في مالي ينفع يجني شيئا حتى نزل ذات الميراث فهو فضل من يسرى من الرياء عدتنا مسدد قال اثنى عن عمران عن ابي بكر قال عن عمران ابي بكر قال اثنى عطاء بن الرهين قال لي ابن عباس الا اريك امراه من الجنه قلت بلى قال هذه المراه السوداء النبي صلى الله عليه وسلم فقالت اني يسرى وين هذا كشفت الله لي غنش قال ان شئت صبرت ولك الجنه وان شئت دعوت الله ان يعافيك فقالت اصبر فقالت اني اتكشفت الله لا تكشف فدعا لها اثنى معه قال أخبرنا مخلوق عن جرج قال أبنى أنه رأى زفرة تلك امرأة طويلة سوداء على ستر الكعبة دعوا فضل من ذا بشروا هدى عبد الله جب قال أذن الله قال أذن ابن هادي عن عمر نول المطالب عن اسم ذكر رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله تعالى قال إذا ابتليت عبدي بحبيبتي فصبر عوضته منهم الجنة يريد عينيه تبع عشرة من جابر بن أبو الظلال عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم دعوا عيادة باب عادة النساء الرجالة. وعادة أم الدرداء رجل من المزيزان من أنصار عددنا قدر ذوق عن مالك عن نسائي بن ورثان بي عنيشة أنه قالت لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم فوالك أبو وكن وابنه رضي الله عنهما قالت دخلت عليهم فقلت يا أبا يا أبتي كيف تجدك يا بلال كيف تجدك قالت وكان أبو بكر إذا خذت حما يقول كل امرئ مصبعا في أريه الموت وأدنى من شراك عليه وكان بلال إذا أقلعت عنه يقول لا تشهر لا تشهر يا لبيتنا ليلة بواد وحول إذخير وجليل ولا ردن يوما ما من جنة ولا يبدو لي شمة وطفيل قال فعشت فجئت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته فقال اللهم حبيب لأن مديتك حبنا مكة وشد اللهم وصححها وبارك لنا في مديها وفي مديها وصحيها وانقل حماها فجعل بالجحفة فبعيدة صبين عادة عجز من غلطة شبت ولا أول عاصم قال سمعت وعاتم عن عرشمة ابن زيدين رضي الله عنه أن النبي ابنة النبي ابنة للنبي صلى الله عليه وسلم أرسلت يوم عن النبي صلى الله عليه وسلم وسعد ربيع بن كعب نحسب أن ابنتي قد حضرت فأشهدنا فأرسل إليها السلام ويقول إن الله ما أخذ وما أعطى وكل شيء عنده مسمى فلتحتسب والتصبر فأرسلت تقسم عليه فقام النبي صلى الله عليه وسلم وفر في الصبي في حجر النبي في حجر النبي صلى الله عليه وسلم ويفسو تقعقع ففاضت عين النبي صلى الله عليه وسلم فقال الله صلى هذا يا رسول الله قال هذه رحمة وضع الله في قلبي من شاء من عبادي ولا يرحم الله من عبادي إلا الرحماء فبعدت يا رب هدفنا ولا بأسد خلاتا وزيد مختار خلاتا خلاتا كما تعني من أباس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رب من يهدو قال وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قال عمر بن عبد قال له لا بأس طهور إن شاء الله تعالى قال قلت له طهور كلا بني حمى تفور أو تثور على شيخ كبير تزور القبور فقال النبي صلى الله عليه وسلم فنبع نميثا بابات المشرك حدثنا سمعنا وحب قال عن عمد زيد عن ثابت عن أنس أن رضي الله عنه أن غلام اليهود كان يخدم النبي صلى الله عليه وسلم فأرد النبي صلى الله عليه وسلم فقال أسلم فأسلم وقال زيد بن سبع النبي لما حضر أبو طالب جاء النبي صلى الله عليه وسلم باب إذا باب إذا عاد مريضا فحضر الصلاة فصلى بهم جماعة حتى حدث أن قالتنا هشام وقال أخبرني أبي عن عائشة رضي الله عنها النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليه ناس يعودون في مرضه فصلى بهم جالسا فجعلوا يصلون قيام فشار لما يجلسوا فهم فرق قال إن الإمام لا يتم به فإذا ركع فركع إذا رفع فرفع وإن صلى جالسا فصلى جلوسا قال أبو عبد الله قال الحمد لله العزيز المشغول أن النبي صلى الله عليه وسلم أخيرا ما صلى قاعدا والناس خلفه قيام باب وضع اليد على المرضى حدثنا وكيف نبرا قال أخبرنا الجعيب عن عائشة بنت سعد أن النبي قالت شكت بمكة شكوا شديدا فجعلني النبي صلى الله عليه وسلم يعودني فقلت يا الله إني أترك مالا وإني لم أترك إلا ابنة واحدة فأوصي بثلث مالي وأترك الثلث قال لا فقلت فأوصي بالنصف وأترك النصف قال لا قلت فأوصي بالثلث وأترك الثلثين قال الثلث والثلث كثير ثم وضعه على جبهتي ثم مساعده على وجهي وبطني ثم قال اللهم اشفي سعدا وأتم له أجره فما زلت أجد برده على كبدي فما يقال إلي حتى الساعة هذا القول قال أنا جرير عن الأعمش عن إبراهيم التيمي عن حياتي بن سعيد قال عبد الله بن سعيد قلت رسول الله صلى الله عليه وسلم أقواك جديدا فمسست بيدي فقلت رسول الله إنك أقواك جديدا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أجلين هو أقوى كمي وأقوى رجعين منكم فقلت ذلك أن لك أجرين فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من رسول يصيبه أثم مرض فما سوى الله حتى الله سيأتي كما تحط الشجرة ورقها باب وقال مرد يوم يجب عدتنا قبيس وقال أذن نسوان على مشان إبراهيم التيمي عن عادي من سويد عبد الله ورضا وقال أتويت النبي صلى الله عليه وسلم في مرضي فما سيستو وهو أقوى كجد فقلت أن لك أقوى كجد وذلك أن لك أجرين قال أجل من رسول يصيبه أذن إلا حتى تعنوا خطأ وكما تحط ورق الشجر أذن نساق وقال أدتنا قبيس عبد الله عن خالد عن كريم عن خالد عن كريم عن ابن عباس رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل على رجل يهود فقال صلى الله عليه وسلم لا بأس طهور إن شاء الله فقال كلا بل يهود بل يهود حمة فراشا كبير كيما تزيره القبور فقال النبي صلى الله عليه وسلم فنام إذن بابو يهود المريض راكبا وماشيا وارد فنان الحمار أتى رحمه كان قال عدل الله عنه وقال نام الشاب عن ورات ابنه أن أسامة من أخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم ركب على حمار على كاف فعلى قطفة فدكية ويأرض فأسامة وراه يعود ويعود سعد ابن عبادة قبل وقعة بدر فسار حتى مر بمجلس فيه عبد الله بن أبي بن سلول وذلك قبل أن يسلم عبد الله ففي المجلس خلاص من يسمى شركنا عبد الله الثاني واليهود ففي المجلس عبد الله مرات فلما غشيت المجلس عجاجة الدابة خمر عبد الله بن أبي أنفى ورداء وقال لا تغبروا علينا فسلم النبي صلى الله عليه وسلم فدعهم إلى الله فقرأ عليهم القرآن فقال له عبد الله بن أبي أيها المرء إنه لا أحسن مما تقول إن كان حقا فلا تؤذي النبي في مجلسنا وارجع إلى رحلك فمن جاءك منا فاخص عليه قال ابن رواحة بل يا رسول الله فاخص نبيه في مجالسنا فإن نحب ذلك فاستب المسلمون والمشركون إليه حتى كادوا يثاورون فلم يزل النبي صلى الله عليه وسلم يخفض ما تسكته فركب النبي صلى الله عليه وسلم دبته حتى دخل سعد بن عبادة فقال له أي سعد ألم تسمع ما قال أبو حبيب بن يهود عبد الله بن أبي قال سعد يا رسول الله فعنه أصفح فلقد أعطاك اللهم أعطاك فاجتمع الوالدين بحيرتين أن يتوجه فيعصب فلما رد ذلك بالحق الذي أعطاك الله شرق بذلك فذلك الذي فعل به ما رأيته هذا ما عمر بن عباس قال عن عبد الله بن زبير عن محمد بن المنكدر عن جابر رضي الله عنه قال جاءني النبي صلى الله عليه وسلم يعودون ليس براكب بغل ولا برذون الله أكبر.